حياكم الله شباب، عن الشيخ ليمانيس كافير قدم لكم الحلقة 147 من برنامج البودكاست الأسبوعي، وأحب أقدم لكم دانر. كيفي؟ هلو هلا هلا. شلون صحة عيوني؟ أغاتي هلا يا أبو. شكو ماكو؟ بيرفكت، كل شيء جود. شو الأخبار؟ كله تمام. أنمار في شوية يجي أو احتمال يجي، honestly I don't know. بس المهم إذا أجا فهنا سنة، إذا ما أجا نشوفهم next time I guess. yeah. فطبعاً إنه قبل ما نبلش نحب نذكركم إن تابعونا على المات شبكات التواصل شبكات المواقع ماتنا. نعم. مو المواقع، شو يسموها؟ شبكات التواصل الاجتماعي. دودي مستاب. فطبعاً اللي هي فيسبوك وتويتر، وعدنا همينا على الإنستغرام والتليجرام. همينا طبعا تليجرام انه فيك انه يعني نسولف فيه احنا دائما، يعني الجروب هواي يكون يعني قسم مستمعين انه جايين عندنا مشتركين مثل دائما نصير سوالف، ووثق شوي شاتكم هواي مواضيع يعني ما لحقت اشوفها بس جتني نوتيفيكيشنز. فيعني تقدروا تتابعونا هناك ودائما تسولفون ويانا وهذه، وتابعونا همينا على التوك شو اللي هو ابلكيشن انه بدل ما احنا نسولف اني وانمار دانر بياناتنا مسجات بوحدنا على الاي مسج، يعني بشكل عام انه سوالف نقدر على التوك شو حتى الكل يتابعون سوالفنا اليومية تقريبا هذه. yeah. طبعا هوايكم مواضيع ما لها علاقة بالتقنية، ممكن يعني شوفوه مواضيعنا عادية بس قدام العالم. بعد وين بعدنا يوتيوب؟ طبعا تقدر سبسكرايب هناك، مرات احنا ننزل فيديوهات لما اكو انبوكسنج لو هذه. الاهم شيء طبعا سبسكرايب على البرنامج مع البودكاست على طبعا iTunes رقم واحد، وهم عندنا طبعا على التطبيق اسمع لي اللي هو تطبيق اسمع لي معود اللي هو التطبيق موجود على الاندرويد والاي او اس. طبعا بصراحة اليو اي مالته كلش مرتب، وتقدر مثلا تسوي له داونلود الاوف لاين مود، وتقدر تسوي له مثلا لايف يعني ستريم، وتقدر تسوي بها كار مود انه يحول لك اليو اي مال التليفون كله بس يعني دقم اساسيه حتى على مود مثلا يعني تستعمله بالسياره حتى ما يكون. اوكي، هاي مهمه. يا هاي كلش مهمه، يعني هو اكثر الناس تسمع البودكاست هم يعني السوق مثلا داتروك. yeah. زين. مال البودكاست الرئيسي مال ابل دقم مالتها صغيره ترى. انت شايف لما تريد تدوس نيكست او فتشي Yeah. بالبركات بالإشارات تبدي تستغلها، يلا تقدر تباعها على التليفون. زين. اي او اس 10 فيك سواها لما اول ما تشيل التليفون رأسا تفتح الشاشة انه تضوي. كلش كلش اكيرت. يعني من اخلي على الميز مطفي بس شوية يشيل من الميز فالطريقة عباك يعرف، ولما ارجع على الميز تطفى الشاشة. كلش مرتب يعني هاي سيضبطون البوكس، وهذه اعتقد راح تصير واحده من اهم الفيتشرز الموجوده بالاي اس. فعلى العموم فتابعونا على كل هاي، تابعونا على تطبيق اسمع لي. اذا ريت اسمع لي الفيك بي انه عرب مسوي زين، والتطبيق كلش مرتب، فانه انا دائما من الـ يعني الـ ادعم الـ يجب ان ادعم الـ الناس المحليين المطورين العرب اللي يحاولون يسوون فتشي هذه، يعني جديات يعني دائما اذا كان فتشي مرتب كل شيء بالضبط. اذا فتشي مرتب، اذا فتشي عاوي ما راح اقول لك هاي، بس بصراحه التطبيق كل شيء مرتب واني كل شيء يعني احترمهم. احنا من زمان موجودين على الخدمه مالتهم على اسمع لي، فتابعونا هناك يمينة. زين. فطبعا اول شيء مثل ما تعرفون نبلش احنا باخذ مواضيع ابل، واول موضوع اكفد موضوع غريب I just found out إنه يمكن خمس دقائق قبل ما بدنا نبلش إنه أبل ده تشتغل على apparently زين على application أو مو على application على TV show reality TV show اسمه Planet of the Apes. طبعا هو فيك هو مثل Planet of the Apes مثل اللي إيه. شيء يوم درجة صدق. إيه والله نايس. بس Planet of the Apes الماتم التايتل A Groundbreaking New Series About Apps and Their Creators. الابليكيشن البرنامج هاكو شو يقول الابليكيشن البرنامج هو عبارة عن رياليتي شو اللي هي هاي تشكل أكره رياليتي تي في شو طبعا أكرهها لأنه بالذات مال هاي البنية شو اسمها منية هي وعائلتها سيت مال شو اسمها كيم كارداشيان ذا كارداشيانز. إيش راح يجيبون بالأبس؟ هالسرق مو هي عاد ابلكيشن؟ لا جاد لا لا ديز ما اوكي اسعر. اول سبب ما راح اتفرجه بس كويس انترستينج. انا اقول لك الفيك انه وين انه طبعا رياليتي شو انه على الابلكيشنز والاب ديفلوبرز انه ايش قد يتعبون السوالف وهذه حتى يوصل ابلكيشن مالتهم ومراحل التطوير وهذه فيك زين. ايس كريم هي طبعا بعدها كلش بالبدايات الموضوع لان هم ذي كولينج ذا ديفلوبرز مو هيك شغله انا لما قريتها يا هو دي فهي بعدها بالبدايات الموضوع يا هم حاليا اي يعني هسه مثلا ان اوبن كاستنج كول يا اي من نوع يعني ليت 2016 راح يبلشون التصوير او ايرلي 2017 فيعني بعد زين هاي يبتدي التصوير فعما يكملون المونتاج وهذا يعني يطلع فد شيء بشهر الثالث او الرابع اذا يعني ما ادري والله يعني هي انترستينج من هواي نواحي اولها الدعايه ترى لا تنسى للديفلوبرز نفسهم قصدك دي طبعا اقول لك فد فرصه كلش يعني قويه بالضبط عندك شو يسمونه اندي جيم ذا موفي وقتها لما نزل يعني هي الالعاب اللي كان يغطوها خلي يقول تقريبا انه كانت راح تنجح بس 100% هي كبرت النجاح بعد بهوايه اكبر يعني هاي يعني هاي الالعاب مثلا سوبر ميت بوي هاي بسبب اندي جيم ذا موفي ترى عرفتها قبل ما اعرفها هي بالسوق يا يا يا يا انا هم yeah. انا هم انا سوبر ميت بوي وهي طلعت لعبه طاقه بالمناسبه ايه كلش مظبوط زين امنه يعني عرفت وهذا الدوش باق اللي طلع الواحد من عندهم الديفلوبرز كان يا لعبه مال باز يا جزء الدراما مالته رهيب يا ما نعرف احنا شنو وين صفه خلاص لا عافل هذا الدرجه هاي قال مضاج وكذا يا يا دود قال ما خلاص عافل الديفلوبمنت قاعد يشتغل على فيز 2 وصارت شبه ملاسنة عركة بسيطة هيك على تويتر وكذا وصلت بي لدرجة قالت اوكي ذاتس ات وسدت تويتر مالته وهذا وراح راح يعني سد الشركة كليته تحشيش يعني. هو الدوش باك كلش عطل فخلصنا من مع انه فز نجحت يعني از كجيم نجحت نجاح كلش زين بس ما ادري هي اكو ناس يحبون الدراما يا فطبعا اللي حاب عقل دانر حابب بالمناسبة ما اتوقع اكو كلمة اسمها حابب يا شو يسمونه احد اختراعاتي يا which I'm proud يا لا انا I like it اذا تقول حاب راح اقول يمكن دانر اليوم ضايج او دانر فاذا حاب يعني تشترك اذا انت ديفلوبر هذه دانا ميبي يشد انت منه انه تقدر تدزون 1 مينت فيديو يقول لك انا انتروديوس يور نيم يور سيلف نيم مدري شنو هالخريط وبعدين وراها نيم اوف ذا اب تقول لهم وتعطيهم شورت ديسكربشن على اللعبه او الاب على الموقع قاعد ادخل اي ترى مو اني المندوب مالتهم لا عبالي بالخبر ده تقرا لا انا ما ياخذ من الاساس what stage of development is your app in? What do you need help with? How much money do you need to take your app to the market? What's your story? اللي قبل ما ينزل الماركت؟ اي الاب مالتك يعني ايش قد تحتاج فلوس حتى ينزل؟ يعني مو الشغلات اللي ورا ما نزلت. Yeah. تحشيش ان انا كاتبين كاميرا تيبس بليز شوت هوريزونتالي اند نوت ان بورتريت خلي بين قوسين فيرتيكال انه يعني اخاف اتعب شنو بورتريت يا تحشيش وي ونت تو سي يو دو نوت وير هاتس سانجلاسز اوكي كول زين اللايتنج تيبس If you shoot indoors, make sure to shoot in a well-lit room. Fine, okay, I'm fine. Outdoors, speak loudly and clearly. Let مضرط يعني. هم يريدون short sweet ويريدون كلام. يعني سبيد، فواحد يقدر يقدم. فقلت لكم انه اوه هولي شيت، من عندهم منتورشيب زين، يخلوك وي اكسبرتس بالانتك اند انترتينمنت زين، يعطوك جايدنس وياهم فاندينج. Those who make it to the final round will meet the with the top tier VCs investing up to $10 million over the course of the season. وياها من شو اسمه ماركتينج بروموشن راح يكون على الاب ستور. هاي مهمة. Yeah. يعني جديات اللي يربح صدق يطق زين. فهي هذا Planet of the Apps برنامج راح يطلع I would assume سنتلوخ early سنتلوخ. يقول لك أنا يعني التقديم راح يكون لحد يوم 26/8 ولازم يكون ماتك الاب، طعن الاب مو إلا بس شو اسمه iOS Mac OS TV OS أو Watch OS، وراح يكون يكون بالبيتا or functional state by أكتوبر 21. لازم يكون حد شهر العاشر يوم 21/10 لازم يكون تماتك الابليكيشن دي يشتغل، يعني at least دي يشتغل يعني بالبيتا أو كامل حتى على مود هاي. كلش cool. Yeah, ف looks like no Apple does so هذا الشيء. فبعد we'll see ايش راح يصير بعدين وراها. ذكرني بشو اسمه مثل انت قلت الاندي جيم ذا موفي، واكو هذا بس ذاك مو كلش العلاقه مال الدوكيومنتري لما طلعوا المقبره مال نينتندو. دود والله كان كلش ايموشنال والله كان بيلا خطط تتقهر يا دود الرجال. يا يعني خصوصا كناس يعني هم جايين الاوريجينال ديفلوبرز بالهذي زين قاعدين دي تشوفون الهذي فكان كلش نايس. فيا we'll see. اكيد طبعا هو راح يكون متوفر على ابل تي في نو داوت زين مو معقول ابل تي في. فيب هذا اول خبر من مال اخبار ابل. انت شنو عندك؟ عندي ريزر سوت ميكانيكال. انا عندي ريزر يوميا زين بيها لحيتي والله. يا كل سنه ما ما شاء الله فضحت بالضبط للايباد برو. ايباد برو يا اي نو اتس اوكي مو مشكله الناس راح تنسى ايفنتشوالي. ايش يسمونه الايباد برو مثل ما انتم تعرفون بها سموهم سمارت كونكتر مو اللي جوا على الطرف yes. والهذا فيقدر يربط على الكيبورد وينزل وكل تمام وهذا yeah. فلحد هسه تقريبا كان اكو بس الكيبورد الرسمي من ابل واي اسيوم اكيد اكو كومه كيبوردات تعبانه الصينيه يعني نخب يمكن 100. فاول شيء شفت بريميوم برودكت فشي رسمي وكذا. ريزر سوت كيبورد صراحه فشي اي اسيوم الكتابة مالته هواي رح تكون من الكفر لينا اعتقد لما انت جربته ما كان كلش عاجبك الضغط مالته والهاي مو الفيلينج مال ياهو مال اللي يجي بالايباد برو. انا قلت اها لو انا غلطان لا ما صار الكيبورد anyway, هذا ميكانيكال هذا ميكانيكال كيبورد فشي مرتب وكذا والحلو جاي ويا الكفر مالت الخلفي كاملة ويا الايباد برو. ما ادري اذا احنا حطيت لك اللينك مو اذا قاعدة تشوف الصور. ما شفته وين خل اشوف. ها اوكي يا فمغطي لك الايباد كليته بحيث صاير مثل اللابتوب تخيلها فتقدر تسدها مثل اللابتوب تقدر تعكسها مثل السيرفس كان بوقتها مايكروسوفت سيرفس لما تعكسها يصير الكيبورد يصير بس شاشه شيء فيك بصراحه ما ادري انا شفته كلش مرتب. اي ثينك السعر فوق $170 يعني زين مقارنة yeah. بالكيبورد اللي يجي مال اب ماي ايباد برو اللي هو ومقارنة هم يعني بريز لأنه ما عادة أرقامهم يعني هيك برودكت لو حطوا 300 هيك رسم تقول اوكي ريزر بس بس انا اللي يريد يشتري له تشتريه جدياته ما احب ريزر. والله سوبر باد اكسبيرينس وياهم اني انت سكر شكرا الترجيع مالتهم كلش كانت حقاره يعني مالتهم ما الترجيع والهذي والسبورت زبل بحيث خبرته دود ايشي انه يعني شاله منه حسيت واحد ده خبر على صديقي بالبيت مو هاي اي هاي دود شايف لما تقول اسم المطعم او اسم المحل تريد تتاكد انت فلان مو اي بالضبط دود يعني إيه انا يعني كنت كلش قلق خلال محادثتي وياه صدق كرهت الاكسبيرينس وياهم فانه ما بعد يعني حتى لو فتشي كول هم موقع عندهم شغلات حلوه سوا هذه بس جديات بعد ما اشتري عندهم شيء هذا باسمي ما متاكد اذا هم عندهم بالسايزين بصراحه تشيكينج بس ذكرت الايباد برو بي سايزين ال 12.9 بس 12.9 انش سو فار اها يا مدلقة 9.7 يا بس الكبير فهذا كان بالنسبة لي يعني شوية هيك غريب لأنه أول مرة شفت يعني شركة ثانية دا تسوي كيبورد وكذا ما سمعت خلال لا ليش لوجيتك بسوين لا نفس الايباد برو عن طريق السمارت كونكتر يا yeah. والله يا yeah, لوجيتك عندهم هذا الشيء وهمين بي باك ليت كيبورد ما ادري شنو هذه all the good stuff no نايس يا yeah, man قلت لك ما مدى اذكر ما شفت عندي انه وقتها يا yeah. ايه موجود بالابل ابل ستور يبيعوا وموجود للسايزين اي ثينك ها لا لا, لا لا لا دود بس همين مو ميكانيكال هذا ميكانيكال همين الدقمة طالعة وهاي الدقمة عادية شرك؟ ولا شو يسمونه؟ ما أدري بس مال ريزر ده أحس أقوى بوكس عبالك شرك صار لابتوب يقلب لك إياها ذاك بي همين يغطي لك الهذي وهمين يوقف الآيباد مثل اللابتوب وتسد عادي يصير كأنه مثل اللابتوب هاي يعني همين مرتب كل شيء مرتب يعني أود باي اللوجيتك ما أشتري ذول الخرا ريزر أنت بعد خلاص لا بعد خلاص جد خلاص يا أوكي نايس زين من ناحية الأبديتات والناس دت أبديتات كذا فعندك فيسبوك ماسنجر سوت أبديت صارت تدعم ال 3D touch فإذا عندك آيفون 6S أو 6S بلس شيكوها it's nice برا الابليكيشن طبعا عادي موجود لل 3D touch تقدر راسا نسوي سكان لهذا مثل الكيو ار كود مالته الخاصة هاي اللي تكون دائرية إذا شفت الصورة وتقدر تفوت على آخر شخصين مثل حكيت وياهم ومن جوا المحادثات تقدر تدوس عليها وتشوف مثل بيك صغير للمحادثة مالتك كلها فهمينا اوكي نايس قاعدين ديسون ابديتات وكذا مع انه شويه تو ليت يب تو ذا بارتي اي ثينك هي هذا كانت الاخبار المتعلقه كلش خلينا نقول بابل وكذا اللي متعلقه من شويه بابل بس شويه على ابعد بوكيمون جو ف اعتقد هي راح تصير يا انت بعدها عندك يا تلعبها يا اوكي شو كنت فتحت اخر مره لا لا دا افتح اليوم بس انا عندنا ما ادري هل المشكله بالمنطقه من بارحه فشي ضوجني يمكن هذا اللي راح يخليني انسى الابلكيشن بارحه ضيعت على بوكيمون يعني اريد ألزمهم بس دي يفوتون للطوبه دي يصير فريز الكل شيء يبقى بالطوبة هي شيء ما ديش تصير اليوم همين نفس الشيء هم نزلوا أبديت يا سويت هذا قبل الأبديت ورا الأبديت كان هيك وبقت هيك أخاف ال الكونكشن مالتك ما أدري ما كلش ضوجني بحيث ف I hate myself حاليا عندي 18 بوكيمون خليني أشرح هذا بس بشكل شكل سريع مع انه احنا حكينا بذاك الحلقه بس هيك تذكير بسيط وكذا نتندو بالتعاون ويا نينتياك يمكن اسمهم نسيت شلون اللفظ الشركه وكذا هي نفس الشركه اللي سوت لعبه انجريس اللي هي اصلا تابعه لجوجل انجلس هي هم كانت لعبه تفاعليه اللي يستخدم جي بي اس واوجمنتد رياليتي وشغلات معينه وكذا وتصوير ومن هاي السوالف كليتها. بوكيمون جو دي يستخدم تقريبا معظم الشغلات بس بلس شغلات همينه كلش فيكو بيها. ذاك الوقت كانت تجربتي كلش بسيطه الها. وراها اي ثينك طلعنا يمكن المول، وبالمول كان اكو ما ادري ايش صار، يمكن اكيد فات انفجار مال بوكيمونات صايره من ناحيه كميه البوكيمونات اللي صدناها هناك، بحيث انا عندي 18 بوكيمون يونيك هذا انا مصفيهم ماخذ الاقوياء بس والباقيين كلهم دازم للبروفيسور. يا وباي ذا واي، واحده من التريكس اذا انت بعدك ما بادي بالبوكيمون جو وبعدك ما فايد بالمرض هذا، فاذا فتت فكونجراتوليشن. اذا ما تريد تختار واحده من هاي الثلاث بوكيمونات اكو طريقه رسم تاخذ بيكاتشو من البدايه بيسكلي مثل الكارتون، انه ما تاخذ الثلاثه فامشي امشي فعليا يعني كمشي وكذا بالعالم وانت فاتح هاي اللعبه، فتبتعد عنهم يرجعون يصيرون ريسبون يمك انه على مود تاخذهم. امشي بعدها من فتره اطول همين ريسبون، يمكن بالمره الثالثه الرابعه هيك شغله يطلع لك وياهم بيكاتشو، تختار بيكاتشو. نايس. يا هذا كان فتيجي الناس لما يكتشفوا اكو ناس ايش قد ما ضاجت وكذا راحت مسحت وسوت اكونت جديد وعلى ايميل جديد يعني للدرجه هاي. بيكاتشو طلع لي فد مكان كان من ضمن بالاريا بس ما اخذته، وبعدين وراه اختفى طلع من اللسه. ليش ما اخذته؟ ما لقيته. ها بالنير باي. اوكي اي بيطلع بالنير باي بس ما طلع يعني بالاكشوال انه ك تشام بوكيمون واقف. دود اللعبه انسين انسين من ناحيه الناس والانتسبيشن مخيف يعني لدرجه. دود يعني هاي في الظاهره جديده يعني انه الناس تتذكر ذاك الاسبوع تتذكر سوري بس تتذكر ذاك الاسبوع لما قلت لك انه سويت اكاونت على استراليا؟ وانت ما تبي روحي انسين تطلع تاني اني افقر واحد بالعالم والله كميه الاخبال اللي طلع يعني يا بالضبط تاني ولا شيء فشي مو طبيعي. شك واحد اعرفه انه عدي حمل اللعبه دي يلعبها الديلي كل يوم دي يلعبها اللي ما كان محملها بسبب الضغط بسبب الانتسيبيشن هذه راح اضطر هو هم ينزل حتى انه بس يصير to fit in هيك شيء دا احس حيصير. المواقع اللي هسه تكتب على البوكيمون دي هسه تكتب الاخبار كريزي ستوريز تطلع فد قصص مثلا هاي اللي لقيت جثه ميت واحد ميت لانه كان تلعب بوكيمون. شنو بعد من قصص يعني من هالاخبار؟ اكو كومو المشكله تعرف شنو انا مش دريد احكي على الابلكيشن كابلكيشن كبدايه اكثر شويه وقبل ما افوت للمادنس، لانه المشكله المادنس اللي صار الهوسه اللي صار عليها اكو هواي شغلات كذب ترى وكو اخبار كذب ما لها دخل. هاي مال براي مثلا اللي لقت الجثه هاي لا هاي كانت لجت، بس كانت واحده ثانيه اللي يقول لك السياره وقفت بنص الهاي واي على مود ياخذ بوكيمون وكذا والصوره مشوفيك وكذا طلعت فد شيء ما لها دخل طلع فد شيء اولد. شنو بالله همنا بعد من السؤال اكو هذا خطايا لا هذا كان صدق ما ادري كتلولو بس ضربوه باكو تليفونه something هو بدي يمشي صدفة اللي قا روحها باد نيبرهود تحشيش يا بأمريكا. أكو خبر من عصابة قاموا يندلون البوكي ستاب وشوف ياهو اللي يجي هذي مثلا هناك يخبطون تليفونه يبوكو هذي بعدين طعموا اللزمة يعني ما أخذوا هواي حتى اللزمة رأسا اللزمة زين البوكي ستاب صعن انه دا احكيك انا راح احكي لك انه انت خلصت لو عندك شيء يعني شغلات حتى انه احكي على المادنس يا لا خلص خلي فوت اتوقع لانه هي هي المدرسة مفهوم أكثر وباقي مركز. الامور. ها لحظه بس، ما انه الابلكيشن والكذا، بس دا احكي على اللي فهمت الادوات اللي تستخدمها اكثر. أوكي. اكو واحده اللي حكيت بيها ذاك الاسبوع انه تحطها على مود تسحب البوكيمونات، مثل هيك يطلع عطر او كذا. أي اكو هاي واحده ثانيه، تجذبهم يعني. اي اكو واحده ثانيه تحطها بال شو اسمها، بوكي دوكس، المكانات مال بوكيمون المانم. ها يا حكيت عليه سك شوي، شو اسمها؟ اخاف بوكي بول. بوكي ستاب. لا بوكي دوك، بوكي ستاب. لا هاي بوكي ستاب، هاي المونيومنتس. يا يا يا هي هناك، هي بوكي ستاب. يا فعاني هناك تقدر تحطه فتسحب كل البوكيمونات هاي النقطة، وما تكون بس لإلك، إلك والناس الموجودين. فهاي اكو هاي كم شغله اني يعني هسه صرت فاهمه وكذا. المدة نص ساعة هذا العطر يمشي. يا بالضبط. الجيمز طلع تروح لهناك وتحاربه، هذا اطلع لا تقدر يعني تتحكم همنا بالحرب، يعني تسوي دوج وهاي وياها، واللي يكون احسن واحد اللي يغلب كل اللي موجودين بالجيم يكون هو الليدر اوف ذا جيم، هو والبوكيمون مالته يطلع الصوت. فمثل تقول يعني أنا هاي المنطقة احتلتها، منطقتي، تفتح شلون هي الشغلة. فهاي شغلات الجديدة عرفت على الابليكيشن. هسا المادنس جو المادنس يا yeah. فنطلع هذا احكي كسا من ناحية انه كحقيقة وياي صارت زين الشغلات هذه. طبعا لما تشت تلعبها بالمناسبة، عندي سكليمر، اللعبة أنا مسحتها صار لي كم يوم من ما سحها. سبب من صحتها مو انه اللعبه سخيفه، بالعكس اللعبه فان وهاي حلوه. ما ادري ما صارت، ما ادري اجس ما تصير مثل بقيه الناس، ما اعرف. ما ادري طلعت من عيني لما شفت الانتسيبيشن كلش عالي عليها زين. يعني او بالاحرى الناس خلوني اكرهها للعبه، نقدر نقول هيك. فعلى العموم لما كنت العبها كان كنت اروح اكل بوكي ستوب قريب من شغلي زين. طلعت لك هما ناس واقفين يهم البوكي ستوب جايين زين. لما تفوت من هناك توقف زين، وحتى بعدين وراها ورا مساحة اللعبة ضليت اروح امشي اوقف هناك مثلا بالبريك مالتي اتفرج على هذه زين. دود تلاقي الناس ايش جايين، هو تليفونات معينة بالشاشة وقاعد يمشي زين. دود الناس هواية عندنا مثلا، خصوصا بالمنطقة مال الشغل، يعني مثلا مكان مفتوح او مثلا يعني هو بمول مفتوح بحساب زين، وبي هواي بوكيمونز وبي بوكي ستوبس وبي هذي. فانه دود الناس تلاقيهم يمشون تكونوا متعينهم بالتليفون ومبينين دي يلعبون بوكيمون مو دي هذي زين. مثلا يعبرون بدون ما يباعون الشارع، لو مثلا بالبوكي ستوبس متكرفتين كله على الستاب هناك جايين زين حتى ياخذون شغلات وهذي. فهاي انسين. طبعا ايفنتات دي يسوون يمنا، مثلا مكان اكو بي بوكي ستوب واعتقد هناك اكو جيم يمكن ما ادري شيء زين، بحيث دي احكي لها انا ما رحت يمه، بس واحد بشغل وياي هو كل شيء يحب بوكيمون جو هذه فيلعبها. فانه قال رحت هو هناك للبوكي ستوب، فكان يلاقي خيش فشي يعني قريب 80 واحد وحده زين، كلهم قاعدين ودي يلعبون له هذه. هنا انا اقول لك هنا انا اكو سالفه حلوه بيها. البوكيمون جو سوت مثل تخلق فت كوميونتي جديد يتفاعلون بيناتهم زين. فد نوع من السوشيال ميديا اللي يو كان اكشلي انتراكت ويا بيبل ان ريل لايف، مو بس بال يعني اونلاين، تعرف شلون مثل دي يصير ميكس بين الاونلاين والحقيقه. فوتش اتس نايس يعني انه واحد يحكي صغير انه يعني مت تتفاعل ويا بشر ما تعرفه وهذه تتعرف عليه وتصير اصدقاء. هاي اتس كايند اوف نايس انه برينجينج اول بيبل توجذر هيك شيء بحساب. فبس يعني بدي اقول لك يعني 80 واحد انه جايين وهذه دي يلعبون هاي. اليوم كنت على الكونسرت. يا بالضبط على الكونسرت اليوم كنت دا تشالنج او شيء، خلنا اكل والأكل هذا العاصم راتك يا شقاقي يا رحنا قعدنا قلنا خلنا نقعد بالواحدة من المصطبات بالشارع وناكل. فردت مي ردنا مي، فنور هشوف كبار واحد يبيع يعني مشروبات وهذه، فقلت أكيد عنده مي بيبسي فتشي. فرحت عليه طبعا، طلع هو بار اكشلي بار مو محل مال مشروبات. اوكي. فرجعت لما ارجع فواحد طلع من البار من الباب اللي ورا ما اعرف الاونر او واحد يشتغل هناك, فكان يقول لوكينج فور بوكيمونز وهذه, فوعدت عليه قلت له لا فمشيت وهذه. فدود يعني تشوف الناس كلها صارت انه دا تقول لك ايد مثل تدور يعني صار فشي من الحديث اليومي مالتك. زين مثلا شلون كان امام يقول لك اي والله شفت هذا خبر على الفيسبوك مثلا, لما نقول هذا الشيء بعد صار في شيء طبيعي يعني الفيسبوك صار في جزء من حياتنا. فلوكس لايك حتى بوكيمون جو راح يصير في جزء من حياتنا. زين انذر انه جود ثينج باللعبه انه الناس تتحرك. زين طبعا ما عدا دول دي غشون, اكو هوايه عفطيه مثلا يخلوا على درون ودي يطيروا لو يسوون هاك بالكمبيوتر يستعملون اللوكيشن على الكمبيوتر ويكركوها بطريقه من زي في طريقه معينه حتى على مود يحرك مات اللوكيشن. زين بس كفعليا يعني الناس هو ناس تتحرك. زين ده تمشي مسافات حتى تروح تجمع بوكيمونز. فهذا نايس من ناحيه انه يعني واحد اكشلي انه دي يصير عنده اكسرسايز دي يتمرن على مود انه يعني من الناحيه الصحيه. جزء من المادنس اللي هسه شفته تي موبل, اذا انت تعرفه احنا حكينا عليه قبل كم حلقه, طلعوا فشي سموه تي موبل تيوزديز اللي هو كل يوم ثلاثاء تي موبل تعطيك كوما شغلات ببلاش. زين طبعا البيتزا وقفوها حرامات بعد انا ما حصل بيتزا. قلت لي ايه دود كلش انقهرت لانه شنت كل اسبوع اختار بيتزا شكل مثلا اسوي ميكس خاص لانه مثلا تقدر تسوي كاستمايز البيتزا مالتك. فش دائما مثلا اسوي ميكس ويا فتشي يعني شغلتين سوية انه شوف شلون يطلع هذه. هسه راحت هذا الشيء. ف يا من نوع دومينوز قالوا احنا ما نقدر يعني كيب اب ويا الديماند اللي يصير كل ثلاثاء المحلاتنا وهذه. زين اغبياء لانه انتم تحصلون لا تحصلون هاي تغرب واحد رزقه. المهم فعلى العموم فتي موبل تيوزداي هسه عندنا وتي موبل قالت الخبر اللي هو نزل اليوم 14 كاتبين من اوفيشال يعني خبر اوفيشال موجود على مالتهم البي ار والهذا يعني انه بريس ريليس نازل هذه انه الثلاثاء جاي فري انليميتد داتا على البوكيمون جو اللي هو المدة سنة. يعني اي واحد يلعب بوكيمون جو المدة سنة على تي موبل بعد ما يحسب الداتا من ضمن ماتك اللي انت عندك اياه. واو زين شلون مثلا شلون عندهم قبل مثلا او اللي بعد عندهم مثلا اذا تتفرج نتفليكس ما يحس بعد داتا, تسمع ابل ميوزك ما يحس بعد داتا. دو تي موبل ما ادري عندهم الظاهر داتا الظاهر دا يتحمل مالتهم التاورز والسيرفرات وهاي انه كيب اب ويا الكونكشنز انه يعطون هيك فري داتا ظاهر اي جس انه عندهم انف. فالمهم فانه يعني بوكيمون جو صارت هسه انه ما تحسب على الداتا مالتك بالتليفون. فش قد ما واحد يريد يلعب على ال شو اسمه على تي موبل ما راح يحسب عليه المدة سنة كاملة. زين فشي انسين هذا استقلت الخبر نزل السي او مالتهم يعني مسوي له فولو على الفيسبوك كوش حباني. زين ترى واو يا تخيل يعني هالدرجة انه الناس انه دي الشركات والهذي يعني دي يحاولون يستغلون. ذاك يوم لما شفت ها موقع يوبورن انت دزيته طبعا دزيت النيا يوبورن دزوا تويت سووا بي منشن النينتندو قالوا لهم الا تحشيشها قالوا لهم congratulations نينتندو امريكا you broke the internet Pokemon Go is officially more popular than porn. زين لهالدرجة تندش قد زينة بعد تنظف الانترنت بالضبط. بس شوف تسويه والحلو نزيني جراف نزيني جراف انه طالع لك انه الترندنج. زين انه البوكيمون اكشلي عبر البون من ناحية السيرج. انا يعني سمعت الخبر على شو اسمهم موقع على اليوتيوب The Know وراحوا تشيكوا الخبر طلع صدق لجيت يعني حطوا السيرجن والكذا مو اكو هاي الخدمه بالجوجل تحط كلمتين وتشوف شنو الترند يا جوجل ترند يا فطلعت صدق لجيت من يا تخيل يعني موقع بورن انه اكشلي الناس قاموا يلعبون بوكيمون اكثر ما يتفرجون بورن. على جوجل اكتب هاو تو البدايات تطلع كليته هاو تو انستل بوكيمون هاو ما ادري شنو كليته على هاي السالفه. خل افوت اشوفها من نوع البوكيمون جو هم طبعا مالتها الديلي يوزرز عبر التويتر من ناحيه الاكتف ديلي يوزرز وعبر يا من بالله ها تندر همينه الابلكيشن تندر زين خل اشوف هاو تو يا هاو تو بلاي بوكيمون جو هاو تو الا ما يطلع لك شيء الا دخل بالبوكيمون خليها باول اثنين انا يمي طلع لي اول واحد هاو تو بلاي بوكيمون جو هاو تو تاي ا تاي how to be single من تحشيش كنا صدق ايش مسوي how to find مال how to be single هذا واحد مو كان منزل سكرين شوت فكان مبين مال how to stay single or to be single اي فواحد كاتب له كومنت قال ليش واحد يدور على هاي الشغله اصلا ما ادري ترى كل سامبل قولها للبنيه ما ارد احكيات هذا انت عندك مصادق واذا انت ما مصادق ف يعني بكل بساطة كل شيء تسوي ما ماكو أي أفر تحتاج تخلي فالحلو أنا عجبني بالجراف ما اليوبون كاتبين إنه you have defeated gym leader يوبون هاشا تحشيش زين فيا yeah. تخيل إنسين إنسانتي خلينا أنا أحكي عن الإنسانتي يا أحكينا شغلات أنتم من يومكم بالدول العربية لأنه ماكو واي شغلات إنسين دصير يومكم همينة oh my god dude بوكيمون إلى history ويا المشاكل بالوطن العربي بشكل عام يعني من اول بوكيمون بالمناسبه رجعت اقول لك مو كان محرم كان اتذكر كان تهوس عليه يا ريت لو تحكي لنا للي عندهم نتفليكس باي ذا واي تقدرون تشوفون ذا اوريجينال بوكيمون اسمه انديغو ليج راح تشوف اول حلقه من الحماس من الهوسه والهاي شايف بس تسمع بوكيمون فهيك تفتح نتفليكس يوقع عينك عليه فدك anyway اول ما طلعت بوكيتا كانت الكلمات هاي انه بوكيمون وبيكاتشو بارباسور وشارمينيون هيك شغله اللي هو ابو النار الديناصور الصغيرون كل واحد كانوا على اساس المعاني مالتها وحده مثلا أنا يهودي أو أنا أكره أو أنا أحب الله أو لا أنا كل تشان توزن يعني أكره بمعنى كانوا مسوين مثل منشور وكاتبين الكلمات هيك مثل جدول شنو معانيهم وديروا بالكم وأولادنا ومدري شنو وكذا وقت كانت فتكفت حرب السعودية شبه محرمة كانت أصلا ممنوعة يعني أصلا فهاي كانت مسوين ضجة كلش كبيرة بعدين ويا أيام الناس أصلا نسيت السالفة مع أنه كومت شغلات طلعت مشابهة لبوكيمون بس خلاص اللي هي ديجيمون إذا تتذكروا أبطال الديجيتال وهاي السوالف كلية شغلات ترى مقاربة كانت للسالفة البوكيمون وهاي فهاي كانت بوكيتا هسه رجعت نزلت نفس السوالف بس على مجالات أقوى ومو بس بالوطن العربي عالميا همينة كلها تأثرت وهاي اكو شغلات صح كانت واكو شغلات كذب كبير من الشغلات الصح كانت اكو نقطه بالموضوع البرايفسي مال جوجل كانت تطلب اكسس هوايه على شغلات من ناحيه الاكونت مالتك وترى بالمناسبه على بدها تسوي الابديت يعني جزء كبير من عندها كان هذا الهدف بس دا اكمل على هاي هي جوجل هم يعني طبعا تصرفت من هالناحية ومنعت الأكسس صراحة قلت الخبر عن إنه جوجل إنه عدلت هاي من يومها البرميشنز فيعني إنه حتى لو تنعطي برميشن جوجل من يومها عدلت هالبرميشنز يا بس سوي الأبديت وthat's it you are good to go حتى لو مسحت الابليكيشن رجعت سويت أبديت وساين إن راح تلاحظ إنه راح يطلب من عندك شون الابليكيشنات اللي تسوي ساين على الفيسبوك شوف هل يقول لك اقدر انزل على التايم لاين اقدر اشوف ما ادري فتشوف انت شنو اللي قاعد يصير النقطه مو هنا النقطه حتى لو كان هذا الصدق وهم دي يعني انت مطيهم الاكسس بالكاي بيرسونالي ما ادري بس بيرسونالي مو هواي انصدمت او ما كانت فت مشكله كبيره الي لانه انا من قبلها انا اصلا دا اعرف اني بدي اتعامل ويا جوجل يعني هم اصلا عندهم الشغله بلس اتس جوجل هي اوريدي تعرف بالضبط يعني ما في شيء جديد يعني الخاطر الله سوي لك اي سيرش على اي جهاز عندك اياه بالبيت وافتح الفيسبوك تلقى الاعلانات مال الفيسبوك كلها تنقلبت صارت على الشيء اللي سويت له سيرش قبل شويه يعني بس ما له علاقه بالكوكيز لا ادري مو بس كوكيز هي كل شيء عمي ايميلات ما ايميلات ما دعايه وكذا كل ترى تنقلب بس قصدي لو شافت شيء في الابلكيشن كلش بعيد ويطلب من عندي يمكن كان شويه تخوفت بس يعني هم نفسهم نفس الجماعه اصلا نفس المطورين نفس الشركه مال فيرست بارتي اللي هي تابعه اصلا لجوجل واللي هي من زمان واصلا اذا انت لاعب انجلس انت همنا اوريدي همنا موافق على نفس الشروط اللي موجوده بوكيمون افتهم شنو قصدي بولشت بالنهايه هذا الشيء اللي كان صدق بعدين سوى له ابديت ومشى هسه اسمع الشغلات اكو ناس انصدمت ناس مشاهير باليوتيوب كانوا بالوطن العربي وكذا يعني من ناحيه التقنيه وهاي السوالف نزل فيديوهات انه انت جاسوس لا تشتغل لهم اوكي مجانا اي واحد عنده بوكيمون جو فانت تشتغل حاليا جاسوس الجوجل مجانا لان انت قاعد تاخذ صور والصور هاي بيها جي بي اس وقاعد ترفعها للسيرفرات مالتهم وهذا فانت كل هذا تساعدهم على التجسس وهالسوالف اي واز لايك لحظه بس يعني... هم ما يحتاج بوكيمون جو على مود يسوون هالتجسس هم اوريدي عندهم جوجل ماب هم ترى عدم صورة غرفتك وإذا أسوي زوم زايد تلقي الباسك مشرور على المشر يشوفوه I think يعني ترى الموضوع هذا متين إحنا من زمان أردي الشوارع كلها هم مصوريها وأي واحد يقدر يشوفها وأردي معظم الأماكن صارت 3D أقدر هسه أروح أفتر بفرع أبل مدري وين وأنا قاعد هنا يعني خلاص ما أدري أكو أبليكيشنات تقدر تفتر بمريخ يعني خلصوا الأرض بالضبط من أقام سوى سكان للمريخ وهاي أنت يعني ما هل تحشيش أوكي بعد زين هذا كان أكثر ترند صارت عليها ومن عندها صارت في الضجة كلش كبيرة ومن عندها مشكلة تعرف شنو قمت أشوف فيديوهات واستنتاجات الناس كلها غلط اللعبة مو هيج يعني استنتاجات مع الناس اللي هم فاتحين الكاميرا وقاعدين يدورون على البوكيمون بالغرفة وكذا ترى مو هيك يعني انت جربت الابلكيشن مو اللعبه لعبت فتره مو هيك وقت البوكيمون لما تريد تسوي لك كاتش ينفتح الكاميرا وبكل سهوله حاط لك ياه لي فوق تقدر تسوي له اوف وباي ذا واي هذا فت فت فت تب كلش مهمه طفي لان هواي اسهل انك تلزم البوكيمون لما تكون بشغلة لازم توازن التليفون همينة شايف الجيروسكوب وهاي الدنيا كلها تشتغل فحس انه دا يتحرك ويا الطوبة والهذا لا طفي رح يثبت بمكانه وتشمر عليه الطوبة ومثل الورد تاخذه واذا عندك iOS 10 فاصلا حتى لو تريد كاميرا ما يشتغل وياه لو عندك شنو؟ لو عندك iOS 10 ما يشتغل اصلا سوري؟ يا لازم نسويها على العادي لا فد ايرور يا اوكي يمكن البيرميشن مالته مختلفه وكذا يمكن ما سم يا سموت انه يختلف يا اني واي فانت شايف شلون المشكله شنو صارت لانه دا يطلعون هواي فيديوهات هاي الفيديوهات البرانك والناس قاعده تسوي استنتاجاتها على الفيديوهات التحشيشيه شايف هاللي يقول يظل ماشي وفاتح التليفون ويجي يدور وبعدين يفوت التواليت وما منتبه وبعدين يظل يباوع وهاي ويدور فوق بالسقف وهذا يعني هي فور فن هيك مسوينه بس ترى هي مو هيك ابدا مو هيك يعني ما محتاج اني افوت بالضبط للغرفه على مود اتاكد اذا اكو بوكيمون بهاي الغرفه لو لا مو لهالدرجه يعني عندك دائره مدارك ترى كبيره نسبيا تقدر تجيب فتشي حتى لو هي يعني انت قاعد بكافيه اكو بوكيمون خلينا نقول بالممر وشويه ابعد وكذا عادي بس اسوي لك كليك ابويا مو بالضبط لازم اكون فوق او كذا فالناس اكو كانوا هواي ماخذيها اكستريم على اساس طلعت حكي وطبعا اكو شغلات ثانيه هاي شايف اللي ينسبون فتاوي لغير ناس منها هاي الترند من الحمد لله طلع الازهر حرم مدري شنو وكذا وكذا وطبعا ما حد حكي بس والمشكله الناس تسوي شير وياها منه ف عجبني واحد كان كاتب تويتر من الناس اللي تابعهم على التويتر وكذا كان يقول الاهالي حاليا حايرين، ما دي يعرفون شلون يخلون، ما دي يعرفون شو يقررون، هل يخلون اولادهم يلعبون ويا الدواعش، وكان اكو ترند من اكو العاب داعش مسويه وما ادري شنو كذا، لو راح يخلوهم يلعبون ويا الجواسيس، فما دي يعرفون شو يختارون بصراحه. تحشيش حايرين ويا اولادهم يا فهاي من باب الضحك من الشغلات الغريبه اللي طلعت هسه ويا كل هذا الشغلات من تصير هاي المادنس هاي ما ادري اذا يمكن صاير ولا لا، ان الحركه بالمطاعم صراحه صايره، مثلا مطعم ورد موجود هنا وهذا نزل اعلانات وهاي انه طلع عندنا خوش بوكيمونات والمنطقه مالتنا مليانه يا فيك شفتها هاي كانت كلش من الشغلات اللي تضحك هاي، مع انه بعض الصور من عندها كانت جذابيه يعني كانت توز فوتوشوب يعني، بس استل كانت فن يعني هي صراحه الحركه بطريقه الدعايه والهاي اكو ناس ها بس اريد انبه على فد شيء اخير وكذا من ناحيه الصور اجين انت ما تفتحها دائما وماشي ابدا اوكي، انت تشوف الخريطه وانت ماشي واللي هي نفسها جوجل ماب اوكي، فاذا جوجل ده تريد تتجسس على المكان فصدقني هي عندها جوجل ماب بلس اعتقد ماكو شيء تقدر تخبيه ما انه اكو فيسبوك، ف يعني هذا انساها انا يعني بعدني دا اشوف فيسبوك هو فشي خطر اكثر صراحه من اي شيء ثاني وكذا اذا واحد انت لهالدرجه، لان انت عندك النوتيفيكيشن سوري اللوكيشن مفتوح وهاي الامور الثانيه مفتوحه وكذا، فانت اوريدي معروف هذا واوريدي موجود ان شاء الله. شو بدي احاول اذكرك شغلات كلش غبيه همين اللي طلعت هاي I think هي هذا ذول اللي كانوا كلش كلش ميجر so bad، ويمكن إذا كنا صراحة تعوف اللعبة بصراحة راح تعوفه من وراء هاي الشغلة. ها شو يسمونه صارت هاي ويا محمد وكذا، مثلا الناس يعرفهم هاي يقعدون يحلفوا له ويقولوا له طيب ترى احنا مبرمجين ونفتهم وكذا، ترى هي الصدق الابلكيشن هي شي قاعد وكذا. اي دود على الواتساب اكو ناس ددز حكي وشايف هاي المسجات اللي تنتشر وكذا، يكون بالنهايه مثلا مكتوب اني خبير شو بالله خبير برمجه وهكر ونظم ما اعرف شنو هالسوالف هذا، فالهالدرجه الاكستريم اللي صارت ما ادري ليش ترى ابدا ما مستاهل السالفه يعني لهالدرجه. بس هاي هاي هاي هاي النقطة الكبيرة اللي قاعدة تصير. أنمار يمكن ما أتوقع راح يلحق يجي، بس مثلا الفيدباك مالته كان بارحة إنه هو من مسح الابليكيشن بس ما مسحها بسبب اللي أنت صار وياك، مسحها لأنه ساعة واحدة الظهر الباتري خلص فكان كل الشم فقال هاي شنو مسحها يا فهذا اللي صار يا أنا هم سمعت بيها إنه الباتري خلص. لا الباتري درين كلش سريع كلش سريع كلش بيني، بس شنو اكو طرق تقدر تسويها يعني اكو انك تحطها على السيف مود وتقلل تشغل الباور سيف مود مال اصلا مال الباتري مال الاي او اس تشغلها وقت اللي قاعدة تشتغل بيها وهذا طفي الاوجمنتد رياليتي اصلا ما تشغل. انا صراحة شفت اضعف وانا فرحانين بيه اضعف شي بيه شخصيا ابدا ما تونست بيها ما ادري هوسه كانت البوكيمون وكذا وبقي ويهتز عوالك ولا خلاص شايف لما اللي هو يريد يقعد على فتشي يعني مثلا انت فاتح اللابتوب وكذا يكون فوق اللابتوب ومرات يكون جوا اللابتوب وفوقه وما ادري شنو، فيعني هي هاي النقطه. ف this was Pokemon Go madness. ف اذا انت كنت بارانويد فلا تمسح بس بوكيمون جو، الغي كل الانترنت لان كل شيء مكشوف. يا يا هاي ترى مال الفوبيا هذه وال شو اسمه نو يا فاك اوف ماكو شيء خريط. الفقره مال ها طبعا بالنسبه للمبيعات مال اللعبه المبيعات IGN حسب ما قالوا انه بوكيمون حاليا مطلعه سو فار 14 مليون دولار من اللعبة. قيمة الشركة زادت يعني شركة نينتندو زادت قيمتها 7.5 مليار دولار. نايس دود ترى انسين 7.5 ودود نينتندو is fine صدق عندهم هم يعني بالرغم من الفاك ابس مالتهم بالنسبة لنا او مثلا الشغلات اللي مو انترستنج بس هم لا they're doing okay. جد عندهم قاعدة الناس يقدرون يعيشون من عندهم ما ادري فتفت 100 سنة يمكن لخ جديات لانه ما ادري اول شيء الفانز الرئيسيين مالتهم كلش لويال طريقة خرافية بصراحة وبلس عندهم جنرز مثل هذول يعني سالفة البوكيمون والها يعني ترى انجلس كان يسوي معظم الشغلات نفس الشيء باي ذا واي بس صار اكو اسم بوكيمون شوف الصار يا هنا الاخبار بالسالفة يعني هي الاسم بوحده شوف السوى كم واحد رجع يعني تقول عن اجيال يعني حتى لو انت ما مهتم ولا شيء بنتندو حتى لو كذا راح ترجع بس على ما تشوف بوكيمون لانه الا ما فتره من حياتك شفت بوكيمون او عرفت عنه او سمعت عنه فهذا باي ذا واي منو هم من قيمه الشركه مال رفعت بس ما ادري ايش قد منو يونيتي والله ترى يونيتي انجن باي ذا واي يطلع بالبدايه يطلع بالفيديو ورا اسم الشركة يطلع يونيتي فيونيتي هم من نوع هيجي استثمارات وشغلات وكذا وكبرت لأنه نجاح بوكيمون جو صار كلش قوي من ناحية باعتبار الانجن يونيتي كلش قوي غير سوالف الجي بي اس وهالامور كلش قوي كاوجمنتد رياليتي وكفي ار لانه هي اصلا ليدنج حاليا بالاندستري اللي قاعد يحاول يسوي ومعظم الالعاب اللي موجوده هسه حاليا بالفي ار وبالاي ار كلها مصنوعه باليونيتي فانه بوكيمون جو همين على اليونيتي وده تطلع الشعار مالتهم بالبدايه ورا الشركه يعني هذا همين ظهر جزء من الاتفاق مالتهم هذا فشي كلش كبر الموضوع كبر الشركة همين وياها فهذا مين كان كلش كل عام صراحة فرحت لهم it was interesting كلش كول يا من فبوكيمون جو هي هاي راح يصير قلت لكم الترند الجديد اللي طبعا راح تطلع هواي ألعاب مشابهة يعني برغم هي أوردي شغلات موجودة هاي بس بعد تزيد راح تزيد أكثر باي ذا واي هذا الرجال تذكر كانك واحد كلش قديم اللي يعرف بالاقتصاد وبالشركات وبالكذا فت واحد باكر يمكن باكتر هذا اللي تتحدى نطلع بتصريح هسه ادزلك الصوره مالته حلو متذكره قال انه اللعبه يتوقع لها انه تموت ورا 4 أشهر what do you think انت بالنسبه لك تموت يعني ينسوها دي هذا افهمك بالمناسبة إذا عرفت الرجال باكتر هذا دزت لك الفيديو مايكل باكتر طلع بالبداية وكذا شكله يا عرفت هذا كبران كلش هو قبل أن كنت هو أتابع بعدين قمت لا لأنه ما أدري مرات يسوي تصريحات I think بس هيك على يسوي ضجة يمكن مثل هاي مع 4 أشهر يعني هاي سواها بس على مود يسوي ضجة يا على روحه كذا anyway شخصيا أنا ما أتوقع الهايب راح يكون كلش قوي ورا فترة أقلها شهر مثل ما هو هسه راح يقل 100% بس اللي راح يكون البيك فانز لأنه إنجلس مثلا داخل على المثال ما أنه هي نفس الشركة وهاي إنجلس لليوم الناس كان تسوي تيرمينات وتسوي شي يسمونها منهم طلعات مثل ما انت شفت الفوانيش شخص هذولي فناسا من تسوي طلعات مثلا 20-30 واحد يطلعون على فت مكان ويحاولوا يستكشفوه وياخذون النقطة هاي إلهم إذا هم كانوا ريزيستنس أو لا فهي هاي فما أدري anyway اللعبة أثبتت نجاحها أتوقع ودخلت فلوس زينة لإلهم سوت هايب كلش كبير لإلهم اللي ما كان يعرف نتندو قام يعرفها دعاية كبيرة لهم حتى للكونسول ما أدري somehow I think إنه راح يكون مثل لوب يرجع فشي زين لهم right this is good cool عندي شغلتين همين صغار بخصوص الجيمز ما أدري إذا أنت عندك شيء لو أنا أحكي. ها سو إذا الحين بمعنى خلصنا الموضوع ال نينتندو. يا. وال شو اسمه بوكيمون جو. مثل تعرفون كان الحين قبل ذاك الأسبوع اللي هو يوم 12 كان أكل إيفنت مال شو اسمه مال أمازون اللي هو البرايم داي صار. يا. البرايم داي كان بالنسبة لي صموت إنه أحسن بهواية من العام. بس شكله مو كلش كبير مو. لا كان هيوج. لا لا. ها. أحسن من العام بس همينه مو فد شيء كلش واو. لا لا مو فد شيء يعني إنه أنا قلت يعني هي شيء هول شيء راح أخس فلوس راح تروح كلها زين. أوه ماي جاد بقى الأكل هذا. أوف. شو بصورة أكل؟ دود يا ذول الموقع ذول البيج مال تيستي. دود ذول رهيبين أنت شو ذول ما تتابعهم؟ لا يمكن أتابعهم واني ما أعرف اسمهم. تيستي. أوه ماي جاد. على الفيسبوك. آه إيه لحظة خلني أزك الفيديو. أخاف هذول اللي يسوون الأكل. إيه دود. إيه عرفتهم لا رهيبين. عزة. مالك هيك بالأخير من تيستي. يا دود اوف بقى اللحم المثروم والسوالف اللي يخلوه والهذي المهم يا وكتبوا بس فيد تيستي او بس كتبوا تيستي تيستي ورسا يطلع لكم لانه فد كلش طاقين هم بحيث متابع عندهم كوما زين يا هذا المفروض اسوي من هاي واحدة من هاي الاكلات المهم فاللي دي يقولوا خلص خلي بالسيف شلون هذا سيفت شير سيف دود مرات فيسبوك جديات كونفيوزنج هي تسيف فيديو المهم فيا انه شانت عروض قلت لك يعني ما كانت فد شيء بحيث انه صرفت كوم فلوس اللي صرفته هو 30 دولار ذاتس ات شو اشتريت؟ اللي اشتريته هو الامازون فاير تي فاير تي في ستيك اوكي يب اللي تبدا تسوي له جوجل هسه مو ده اسمع صوت كيبورد تكتب لك فد شيء اه اوكي وين خليت لك اياه اللينك مالته زين هذا كان سعر العرض اكو هو طبعا كل امازون كل عروضهم كانت انه على كل ال شو اسمه العروض كانت كلها على اجهزتهم موجوده يعني انه الكندل الاكو كان زين انا اقول لك الاكو كان زين الاكو كان عليه 50 دولار اوف يعني صار ب 130 بدل 180 زين الامازون الـ مو الاكو شو اسمه ذاك اللي يكون خلي طالع اسمه اللي هو الاكو الامازون تاب امازون تاب كان عليه شو اسمه كان عليهم 30 دولار اوف كان 100 دولار بدل من 130 والدوت اصلا ما عليهم مسوين عليه عرض زين الكندل كان مسوين عليه الجديد والقديم الكندل شو اسمه هذاك الاخ شو اسمه الفوياج الفوياج كان عليه من عرض مسوي 150 صاير او هيك شيء زين او 130 المهم يعني خوش عروض اكو كانت موجوده عليه وهذه طبعا التابلت مالتهم دود التابلت هذا واحد من التابلتس مالتهم ب 33 دولار زين صاير بدل من 50 دولار يعني ترى 33 تحكي على تابلت يعني انه يعني اللاب مال بلاي ستيشن اغلى من هذا بالضبط يعني فكرت قلت ما ادري اخذ البت اعتبار انه الايباد اللي عندي اياه دود منتهي هي اندمرته زين بعدين ما اخذت عند اب قلت يلا خلي موت فد مره واخذ الهيا هذا هذه بس تتفرج عليه كرتون زين يعني يوتيوب بس اوكي يا يعني ما مو لي ما بطلت استخدمه لانه يعني كل عليه اكل وما كلش لعبه نفس وشغلات عصير واقع عليه وهذه مأسات فيا كلها مسوي عليه عروض الامازون فاير تي في الفاير تي في ستيك والهذي فاني انه شفت الفاير تي في ستيك فاير تي في ستيك هو عاده ب شكد 40 دولار زين العادي الريموت العادي مالته زين فهذا صاير ب 25 15 دولار اوف عليه زين أوكي. واشتريت هذا بالبدايه بعدين ورا شفت الدليفري مالته بدود بشهر الاخ شهر الاخ يلا يوصل يدزول يعني انه هو هواي الناس مشتري يعني مسوين كليم على الاوفر بحيث انه يعني اذا جيت متاخر وهذه راح يدفعك في الدفعة كلش بعيد عما يصير عندهم بالستوك. زين بعدين شفت شو اسمه نفس العرض فاير تي في ستيك ويا ريموت كنترول الفويس اللي تقدر تسوي سيرش بيه بالفويس وتقدر تستعمل بيه اليكسا همينه يعني اليكسا اضافوه بالفاير تي في ستيك. زين هذا اكثر من ذاك ب $4 او $5 $30 صاير. زين بس انا اقول لك الفرق بس انا اقول لك الفرق انه ريفربشت مو جديد سيرتيفايد ريفربشت يعني امازون هي مسويت يعني مو ريفربشت مال شركه ثانيه. وهذه انا مره دز مسج قال فات للبيت صارت زحمه فاتحاني فندق مو هاي شاف الحكي هذا خل دز مسج يا لتجي فاكينج جوين اس توت. اقول لك الاي مسج ترى جديات كلش محترم من سوالي شو اسمه اوتو كوركت اوكي يا دزيت له مسج. المهم فاذا مثل ضيف عليه ريفربشت بس يتحصل عليه الفويس ريموت ويصير عليك $5 اكثر زياده وكل هذه يجيك ورا يومين. فصفنت قلت ريفربشت هو نفس الجديد زين واذا سيرتيفايد ومن امازون هم مسوي فاكيد راح يكون يعني almost brand new وحيجيني بيومين وهمين فوقه راح يجيني ريموت كنترول عليه فويس. قلت اوكي ادفع لي $5 فكنسلت ذاك واشتريت الريفربشت وبالفعل اليوم اجاني يعني قبل ما احنا كنا نبلش الحلقه انا كنت هسه فتحت الباكيت مالته وركبته سويت له سيت اب على شو اسمه على مالت التلفزيون سو فار شدا قلبه طعنا. اللي دي سمعوني بس خل اقول لكم ليش اشتريته. ما اشتريته حبا بالشغلات اللي يسوي هذه, اشتريته بس على مود اقدر اتفرج امازون برايم فيديو على التلفزيون بدون ما اسوي ميرورنج. اعرف هواي ناس حيقول لك ايش قد يتعقل او ايش قد بطران وهذه اي بطران بس ما بيحلاني انه نمرات الاير بلاي وال الابل تي في والهاي الامازون مراتي ما ادري شلون. زين فقلت يا ادخل اريح راسي وهذه فاخذتها على مود هذه. زين مو اخذتها على مود الكسا اصلا مشيت كلش مركز على الموضوع بس جربت الالكسا. الكسا حلوه من ناحيه صوتها شقاقي كلش هيومن لايك مالتها الصوت لما تحكي وهذه مو مثل يعني سيري شويه يعني احلى من روبوتك. سيري اي سيري شويه روبوتك احسها او صوتها يختلف بس هاي لا هاي صوتها كلش يعني طبيعي. عبالك انه شو اسمه عبالك هذا سيارة نوصل هاي استنى الرهيب صوتها ما ادري شو انا ما سيري بس هذا كلش طيب حلو. فقلت اوكي اتس فاين. طبعا بس انا اقول لك مثلا جربت شغلت فيديو اللي هو لقيت ترمينيتر موجود ضايفي على شو اسمه البرايم فيديو ترمينيتر الجديد اللي هو شو اسمه شو اسمه كان جينيسيس مو كان اخر واحد يا جينيسيس يا اللي مشاكل بعدني يا جينيسيس انمار اخر ترمينيتر اسمه جينيسيس مو اي يا هلو انمار شلونك مرحبا شلونكم شو اخبارك شلون طريقه الدخول سؤال مباغت هيك على السريع حتى شوفون دا انمار شو اسمه سو ريدي للبودكاست يب شلونك سريع التاخير ثانك يو انا الحمد لله زين انت شلونكم والله زين ام جلاد انه تلقد صار عندك وقت انه تجي انه شاركنا هاي قبل ما نسوي حلقه بوحدنا بس انا دانا يا والله اني هم انا اتمنى انه اكون موجود من البدايه لكن للاسف شنو شلونكم شو اخباركم اي اخر جزء جينيسيس كان اللي هو هذا اللي قبل هالسنه نزل مو نهايه السنه اللي فاتت لا العام اي العام كان شقاقي خرافي شك شك. فهذا مثلا موجود انمار احنا بدنا نحكي هسه الموضوع اللي بدنا نحكي على الامازون فاير تي في ستيك لانه اشتريته على بيوم الامازون برايم مسوي خوش عرض عليه فكنت اقول انه يعني انه السبب اشتريته انه بس على مود البرايم فيديو الخدمه مالتهم حتى اتفرج على اعتبار ليس منزل على ابل تي في هذا لا بعدنا ما حكينا عليه. المهم مرات اسهل مرات اسهل فانه مثلا شغلت الترميناتور جينيسيس عليه زين. هم قالوا اكو عندهم فد شغله اللي هم يسموها اي ساب اللي هي انه على اساس انه ما تنتظر انه وقت طويل حتى يحمل لك الفيديو وما ادري شنو ويشتغل كل شيء بسرعه يعني عندهم فد مثل نوع يعني مثل بريدكتيف تكنولوجي بالفيديو مالتهم هذه. فقلت اوكي من دست من يعني اكثر من 10 ثواني قمت انتظر شد انتظر منه ما ادري وين الاي ساب يشتغل بالضبط هل بالاستخدام او هل راسا ما اعرف وسلمه ما اشتغل راسا وبس بس بعدين اي ساب از نوت اي ساب بالضبط اتس نوت فيري اي ساب زين. ف بعدين ورا اشتغلوا هذه فانه طبعا بالبدايه ما حب من اللي يعني كتب لي بس اتش دي بعدين وراها ورا شويه اللي طلع اتش دي 1080p ظاهر يعني كان بدي يسوي بفر اكثر فبي فقره الاكس راي اللي هي كلش فيكه تعرفونها فقره الاكس راي مال امازون لا هاي موجوده بالخدمه مال كل اجهزتهم كلش فيكه رهيبه بالموجوده بالكندل بالامازون برايم بالهذي. الاكس راي عباره عن مثلا انت تتفرج فيديو مثلا خلينا نقول على البرايم فيديو موجود على الايفون همينه مثلا انا لما اسوي AirPlay على الأبل تي في هنا أنا صدق تطلع فيك وبيها فائدة مثلا هو أنت تتفرج الفيديو تبوع على التليفون مالتك تدوس الأكس راي يقول لك مثلا بهاي سين يطلع بيها مثلا فلان ممثل الأكس راي مثل مال الكتب مال بوكس بالضبط نفس مال كتب مال اللي بالكندل كلش فيك الأكس راي كلش فيك وكلش شايف هاي لما تسة تقول هذا منو تدوس على الاسم يقول لك ها مو هذا كان خطيب فلان لما يجي بالضبط بالكتب هو مفيدني يطلع لك الكاركترز وهذه حكي عليهم ومرات حتى يطيق فتح حكي زياده بعد ما موجود اصلا بالكتاب كلش فيك هاي مثلا اوثر يضيفه زين. فاهم نفس الشيء مثلا يقول لك اكو اخطاء همين بالسين مثلا يقول لك انت انتبه على هاي السين بها خطا من هاي الناحيه هي المفروض هيك اي كلش تحشيش الاكثر فطبعا اكثر لما تدوس على الـ على الـ شو اسمه البرايم على شو اسمه التي في ستيك ما ادري ايش يصير بي جربت ادوس الفويس مثل ما كان ما سيري مثلا قلت لها هو ستارز ان ذس موفي زين من نوع وقف الفيديو وطلعت لي صفحه جديده والكسا من نوع تخبلت ما ادري صار بيها قفلت والاكسبيرينس كلها مبعصت فيا بالضبط شافت شكل شخريط فبعدين وراها دست يعني باك وحتى يكمل الفيديو زين. اوفرول مات البرفورمانس بطيء يمكن انه ستيك مو ابي فد بروسيسور كبير مثل لو كان ماخذاني الفاير تي في البوكس الكبير مالتهم ما ادري بس يا سوفر هي هاي الاكسبيرينس مالتي. بعد ابدا اشوف مثلا اجرب السيرش من ناحيه بالافلام والهذي ولو أنا قلت لك يعني ما راح أصير بيج على الموضوع مالته بس أنا مود أتفرج البرايم فيديو يعني هو يعني بحسابها دا أدفع فلوس يعني بالسنة قد أدفع صح أنا عندي مثلا ما الطلاب دا أدفع $50 بس استغل يعني $50 زين وفقد حتى أنه أتفرج على الكونتنت يعني عندهم خوش سوالف مثل مسلسلات مثلا ترانسبيرنت هاي حلوة عندهم في المسلسل ما يطلع لك أنه هي ربحت جوائز كوم قبل سنتين وهسه مدري منو يا شو عندهم همنا عليها نومينيشن زين مال يا شوف هسه همنا نومينيشن همنا صار عليها نومينيشن واو عد 9 تايتلات عندهم فاتوا بالنومينيشن بالامي اووردز يا فمثلا هاي ترانسبيرنت مال ترانس جندر كوميونيتي ومثل طلع لك الستراجل مالتهم والشغلات الاوكورد لويز الصرب حياتهم هذه كلش انترستينج مسلسل هي يعني بيهم ممثلين معروفين. والمسلسل مالتي المفضله اللي هي ذا مان ان ذا هاي كاسل اللي قلت لكم عليها عليه او ماي جاد اي كانت ويت اشوف السيزون 2 زين مثلا هاي شقاقيه فيا نوع هاي بس اكسكلوسيف اللي بس عمده اتفرج شغلات على البرايم. البي اب ستور هو تقريبا بي تقدر تنزل عليه جيمز همينه الفاير ستيك تنزل طبعا الابلكيشنز العاديه مال جوجل وما ادري شنو مو مال جوجل يعني يوتيوب وهذه كل هاي الستاف اتش بي او كلها موجوده على ابل تي في بيسكلي تقدر تنزلها على هذه على الفاير تي في ستيك. اعتقد المشكله بي انه يعني بطيء كوشن انه كلاود بيست اي ثينك يعني ولا هو بي هو ستورج بس مثلا انترفيس اي ثينك يو دوت كلش يعني بطيء يعتبر زين. والانترفيس اللي جوا منك الظاهر هيجي زين. طب ما ادري من الويب بيس، ويب بيس اللي هو اي مثل الكلاود يعني انه كل كل الداتا دي يا يا يا. اوكم انا بيكم المايك ما تب دي حق باللحيه انمار اي ثينك اي زين ده عف لحيتك روح زين وتعال اي بالضبط سمع قصاي خطيب وكذا. الانترفيس خايس بصراحه ما بي ما بي ما بي شيء يجذب وكلش كونفيوزنج. انا بالهوم بيج ما اعرف اذا انا مثلا يعني من وين اوصل للابلكيشن مال برايم فيديو، كل شيء يبدا يخلي لي سويه كل الفيديوهات من كل السورسز كانها ماده تصير سويه كلش كونفيوزنج ما اعرف حتى انا صدق هسه يعني خلاص بودكاست ارجع اقلب بي بعد حتى افهم شلون افتحها لان يعني بس ارد اشوف من داخل البرايم شو يطلع ما اعرف شنو بس يا بس قلت لك يعني هو لما واحد يشتري $30 زين او $25 من اذا كنت اخذته بتبل ويا الديل بدون المايك اب والفويس ترى يعني فالديل يعني حتى لو ما تستخدمها من اتس فاين يعني ارخص من الكروم كاست يا yeah. نايس زين. وهم انا بي ريموت تقدر تنزله من اب ستور والريموت ما تقدر تستعمل اليكسا هم انا عليه وهذه فيعني ستيل اتس ا جريت ديل زين من واحد لها. بس طبعا راح يبقى الابل تي في بالنسبه لي رقم واحد يعني هذاك فتشي هواي اكبر من هذا بس مجرد ابلكيشنز هذه فيا cool. هذا ما تل اشتريته من البرايم دي والباقي شفت العاب وما ادري شنو. شفت توم رايدر كان اكون مسوي عليه عرض اللي هو الاخر اخر جزء اللي تولي سبع ما عندكم اياه بس الليمتد اديشن اللي هو او كولكترز اديشن اكو فد بسمار انضرب بهاي الحكايه على السريع على السريع على السريع هيك يعني نغزة هو نغزة السريع نغزة. بس يعني هيك يبعص ياذي ياذي بالضبط فهذا شيء هيك يعني اون ذا جو ف كانت الكولكترز اديشن يجي وياها تمثال والجود ستاف مالتر هذه زين كانت باقل بيش $75 كانت خوش جيل بس ما كانت مال بي سي ربا كان لحقت اقرا بي سي قبل ما اشتريها مثل الخبل فيا بعدين وراها شفت البي سي راسا قلت لو فانه يا تشاكو عروض زينة يا تشاكو عروض هاي اقولك تشاكو تلفزيون 4K ب $300 $400 يا بالضبط تحشيش يا ف اوفرول يعني كانت الخوش مالتهم البرايم داي واي احسن من قبل مال عام. المال عام كان ديزاستر مال عام كان جنك دي بيعون بالضبط جنك وهسه مين اكو هواي بي شغلات جنك والناس اللي تشتري بعد لما تفوت على الترندنج تشوف اكو شغلات جاي فدود بحصفان يعني يثبت دود. انا دائما احكيها الناس بامريكا هنا يشترون جنك they don't need زين يعني على سبيل المثال مثلا تروح على مثلا والمارت له هذه وشو بس تشوف السلات الناس المشترية شغلات وهذه تباعك شغلات جدية سخيفة ماكو داعي يشتري مثلا مشتري واحد مثلا بوبكورن ماشين زين من هذا صار على كلمة مثل حقيقية كبيرة بس على فتشي مصغر زين هاش تسوي بيها بالدرجة يعني تسوي سو... شامية اي يعني اصلا احنا بنشتري شامية احنا دائما نسوي بس نخليها بالجدر حانا حال بقية الناس مايكروويف دود او مايكروويف اي مثلا هاد تخليها ومتشيس بالمايكروويف ويطلع لك بوب كورن زين. لو مثلا يشترك ماكينه كامله او كيت كامل حتى تسوي لك بيره بالهذي بالبيت زين شبيه اي مال البروينج كيت مال بيره زين شبيه لما تروح تشتري بيره من تفضها من هذه من السوبر ماركت 16 بعمان ها 16 دود دود هاي طبعا هاي كل الناس يشتروا كيف عليها هاي بس يعني هاي كلها جنك يو دونت نيد تعرف شلون فطبعا ان شاء الله اللي يعرف عايشين بامريكا يعرفون دا احكي عليها واذا حيجي ان شاء الله تكتب لكم جايه وتجون وتعرفون اللي دا احكي عليها الشغلات وهذا الجنك. فعلى العموم فيا الامازون كان هواي محشه من هذا الجنك اللي الناس بتحتاجه بس يشترون يعني الرخيص زين طبعا فعلى العموم يا اي انمار سولف لنا ايش عندك انت اوكي اذا شيء قديم سوري اذا شيء قديم مثلا مو قديم بس اذا شيء احنا اوريدي حكينا عليه فياريت اذا تناوي تحكي عليه احكي عليه فد يعني اخذ لك كم دقيقه بس حتى انه نكمل الباقي مال الحلقه لا خلص المواضيع اللي حكيتوا بها يعني ما يعني ما عندي شيء اضافي اكيد انتم كفيتوا وفيتوا بس اي ثينك انتم ما حكيتوا بالنينتندو انيس الجديد من يعني بعد اللي هو احنا لا. وصلنا للاذر احنا و... اي بالضبط احنا وصلنا. وانا عندي بعد بالاخير من اذر شغله من ساحتكم عليها بس يا كو كمل بلش اوكي من عماد الدانر ليش حسيته كلش انتهى اني همين اني همين المهم اوكي نينتندو قبل اي ثينك 3 ايام اي قبل 3 ايام اعلنوا عن جهاز اسمه ميني ان اي اس. طبعا الخبر هو نقلوه كوتاكو بس جهاز ميني ان اي اس هو جهاز تربطه بالتلفزيون عن طريق ال HDMI ويجي بنفس جويستيك ال ان اي اس القديم. الجهاز راح يكون به عباره عن 30 ان اي اس كلاسيك اللي هم شلون الالعاب القديمه مال ان اي اس مثل فاينل فانتسي مثل ليجند اوف زيلدا يعني خلينا نقول ال 30 هيت مال ان اي اس. الحل طبعا بريلودد راح تكون على الجهاز بس لا تتوقع انه مثلا راح ينزل له بعد العاب او شيء. خلاص واحد يشتري هذا الجهاز ويلعب هاي الالعاب وها هي ينتهي الموضوع. ما بيها مثلا انه شو اسمه هذا راح يصير ايميوليتر وبعدين تنزل عليه وهاي. طبعا اي ثينك هاكرز ويل فايند ا واي بس اتس اوكي يعني مو فتشي كول ان ما انت على الايفون مو اليوم جاينا لا. من الماك مالتك من الماك مالتي ها مجندزك مسجات يا بس انا هسه قرأت ما اعرف شنو المشكله صراحه ان بدها تصير عندي بالصوت هسه وقفت فتشي وهسه ما تسوي بيش بيش تحك المايك انت ما يحتاج تحك اوكي طبعا ابد ما تنفهم غلط طبعا هاي الجمله لا كذب وين خلي استرخل نرجع على الانيس كلاسيك اديشن انا بصراحه كلش شفته فيكه وطلع كلش صغير شفت الصوره اللي على ايد ها بليز خلي اكمل يا دود ده اناقشك عادي يعني الاشياء اللي انا اقول شفت شكل صغير على على على الايد كلش فيكه ترى الحجم مالته الكذا صابونه بالضبط ايه هو كلش صغير صراحه انا ما احب الصابونه صابونه ترقي مو صابونه كلش يعني صابونه ترقي اي شو اسمه الجهاز راح يكون سعره $60 طبعا اذا نجي نحسبها حسبه عرب ونحسب كل وحده من هاي الالعاب انه تشتريها على جماعه دانر جماعه الويو اللي هو الويو فيرتشوال كونسول مال ان اي اس وتلعبها تقريبا يطلع هاي ال 30 لعبه من تشتريها سعرها $150 فكلش هاي نايس ايه لا اذا نحسبها حسبه عرب هيش تطلع مو 100 اي ثينك اقل من 150 بس يعني بهالرينج فكلش فيك اذا انت يعني عاجبك تلعب هاي الالعاب القديمه تشتري هذا الكونسول وبنفس الوقت حتى هو الكونسول شكلا وحجما وجويستيك مالته والهاي هم فشي يعني حلو هيك مثل انتيكا عبالك عندك من الزمن انا يمكن اشتريها على مود واحد يحطها هيك يعني هم ترى يعني مثل يعني اوكي لعبه فتره وبعدين تروح انت دانا اكيد حتشتري قبل الفيجرز اكيد حتشتري يا دوت كلش فيكه يا ما صار حجامك هو راح يشتريها يا اي بالضبط حلو السعر حتى السعر شفته اتس كول اي لا السعر مو فشي اصلي من عندهم مو هذول اللي اكو هذول اللي بيها 30 لعبه و50 لعبه او 100 لعبه اللي تشبه اتاري بس اللي يكون من غير شركات ثير بارتي هذا لا من عندهم يا فالفكره اني كلش يعني عجبني صراحه واني هم يمكن اخذه يجي فشي كواحد مثل عنده انتيكا وحتى يعني سعره شنو بسعر لعبه مال بلاي ستيشن او مال اكس بوكس يعني مو هذاك السعر المبالغ به المهم الكونسول راح ينزل يوم 11 هالسنه شهر 11 جهزوا روحكم ما راح تكون متوفر بالسوق لحد يمكن نص السنة الجاي مو؟ يا 100% دود البري أوردر راح تخلص وراح تنتهي من السوق كلية أنا أعرف نتندو فانز أنا أدري بيهم بس راح يختفي رأسا يا كلش راح تصير سالفة شو اسمه سالفة خرافية علي بس أنا حاطين سعر الجويستيك بيش الإضافي؟ لا إلى حد الآن لا ما حاطين ها طبعا هو يربط بالتلفزيون عن طريق ال HDMI فا expected quality لا هم قايلين HD experience راح تكون يعني هي مو ريماستر بس يعني راح يكون مناسبة لهاي الشاشة احتمال يسووا له شو يسمونه هاي الحواف شايف يسوي له إطار وتكون شوية هي أصغر من الشاشة. يا ممكن I think it راح تكون بس هي راح يملي الشاشة anyway. ها تحشيش من نوع أمازون currently unavailable. ما تدري هو نازل على ال يعني لحقي يزعل أمازون. ها شو مخلص ما نشوف الخبر أسوي له pre-order. تحشيش. دود يا. ولا ولسه تعرف شنو هسه فوت الإي باي تلقى بألف دولار. وتعرفون هسه احنا لو نفكر بيها شويه يعني احنا لما لما جينا قارنا انه اذا تشتري 30 لعبه على على الويو ايميوليتر احنا بدنا نحكي انه اذا تشتري انت بس اللعبه ترى هذا كونسول هذا جهاز يعني بيه بروسيسور وكارت شاشه وكل شيء يعني بيه بورد فتشتري الجهاز ويا الالعاب تلقى ال... يا... اوكي وحكيتك صح بس تلقى البورد بقد الابل واتش يا اكيد اكيد ترى ما يحتاج له كلش بورد كبير يعني ترى هي وايرات بس وايرات لا انا اعتقد الباتري مال الساعه اكبر من عنده بالضبط لا لا انا قصدي انه انت تشتري جهاز كامل ويا 30 لعبه يعني ترى ترى انسى كيل كلش يا سوفر سوفر على اي باي ب 200 دولار او ماي جاد لا لا رخيص وين هو شو كان المفروض اني اشتري سويت سويت ايميل نوتيفيكيشن اذا اجى بالهذا سوي له بري اوردر نشوف شنو القصه بس انا احجز ثلاثه احسب لنا الحساب اوكي شوفوا هي صراحه اريدها بس المشكله اذا واحد جابها هنا انا بيش راح يبيعها دود ما تزك اياها ما تزك حتى لو تريدها وحتى لو تموافق بس اني ما يستاهلون قضايا القمارق والهذي لا دود اشتريها وضمها يمك يعني سم داي لا لا انا اجيك الامريكي عتك someday لك الالعاب تخضر انا اقول لك هو جود ديل ليش اكو هوايه يم طعني يم الكونسولز اكيد تجيكم همنا اكو من هاي اللي هي الكلاسيك يكون بيها مثلا همنا بولتين فتره 50 لعبه 30 لعبه هيك شيء مثلا اكو مثلا كونسولز على شكل سيجا جينيسيس مثلا همنا بي العاب مال سيجا او مثلا مال ان اي اس لو هذه زين عادة تنباع بهالحوالي يعني تنباع مثل 50 دولار 40 دولار 60 دولار فانه انت ما تقارنها ويا official product من نينتندو زين يعني اول شيء مدعوم مدعوم بسبورت المفروض زين hopefully بعد ما اعرف عن مجرد سبورت مالتهم زين ضمان اكيد عليه سبورت شنو قصدك انه سبورت يعني انه هو من ضمن الضمان انه يعني شغل اي شيء صار بيه ما بعد البيع يعني ما بعيه طبعا اي لا لا زين انا عبالي شو يسمونه انه فتشي سوفت وير ما توقع باي طريقه ابديت وكذا يعني خلاص هو هذا وذاتس ات يا هو ما قالوا اي اي نوع كونكت اي باوع هسه دا تشيك حكيتك والله صح يعني عندك اغلى اغلى كونسول من هذول بها الالعاب القديمه اللي هي الاتاري فلاش باك 6 ب 90 دولار يا وهاي بالمناسبه دود زبل زبل هاي الكونسول يعني شفت الريفيوز انا فكرت بيها بوقتها كنت ما ادري ايش وقت تذكرون يمكن انا مره سالتكم ما ادري يمكن لكم سالتكم المهم او ما سالت روحي ما صار جاوبت او جاوبت قلت لا زين وكنت عصبي لما جاوبت روحي فانه ال دود كل زبل البلت مالته البلت كواليتي زبل البلاستيك yeah. كلش تشيب الكنترولرز بيها مشاكل اللي هو جهاز كله ما ادري شلونه بحيث كلش خايس فانه ما يشوي الا شوي كنت راح اشتريها هنا انا وهم زين شفت عليها الريفيوز وهذا اتس نوت ذات وورث ات يعني انه لما ترجع لألعاب الاتاري اوكي كان اكو شغلات حلوه بس ترى كلش قليل الحلو بينما ال 30 لعبه مال نينتندو كلش حلوه ترى اي يعني مختارين لك اللي هم الطاقه مالتهم ايه الطاقه اللي نجحت هي هاي مثلا الموجوده يعني باندلد ويا ويا الان اي اس كلاسيك او الميني زين فيا اتس ا جود ديل يعني اذا واحد انه مثلا يحب النينتندو هاي وارجع اقول لك انه هذا فتشي اوفيشال فتشي مرتب زين كونسل مرتب بدك تاخذ فتشي انت يعني من شركه هي مالتها زين ما عدا الباكيت الباكيت كلش ويرد الباكيت شكلك تشيب الباكيت هو جاي من ذاك الزمن دود اي هو من هذاك الزمن ما ادري بس جديات اذا تفكر بيها هي جاي صدق من ذاك الوقت تحس صدق وقت قديمه باكيتات قديمه قال يلا خلينا نستعملها باكجينج تخيل باقي شيء مستودع مالتهم ايه قال اقول لك يلا اوكي جود ديل. هم يمكن طلعوها من هاي المقبره اللي ذاك اللي فشوها طلعوها كان باقي مال الباكجينج. فيا انه شكله كلش فيك كلش فيك يعني مثل ما قلت يعني واحد يلعب بيه وبعدين وراها انه يلحط على البيس يخلي على مثل مكان هذه هوفلي الواير طويل زين اوكي انترستنج صدق ما فكرت صدق لقطه حلوه. انا مو ملحق قدام تلفزيون مثلا 49 انش او 45 انش وانا اذا الواير مو كلش طويل ولا هو المفروض راح يكون طويل بس اذا مو كلش طويل خلي الاتش دي ام اي طويل وقرب الجهاز اللي يمك. ماي جاد دو شايفه من انا يمنا طعن بوق بالمبيعات مال اتش دي ام اي كيبل كلش غالي زي مثلا كيبل ب $20 لو $30 وهو كله نفس الشيء يقول لك هذا اسرع الترانسفر ريت مالته عادي بولشيت كلها نفس الشيء زين لو مثلا يقول لك ال 4K مو هذا مال 4K مدري شنو يتحمل اكثر هاي بولشيت كلها نفس الشيء حال كيبلات الاوكس اللي ممكن تشتريها هم يعني تلاقي واحده فيك ب $50 واحد بدولارين مثلا نفس الشيء مثلا كواتي اقوى مال الصوت هذه خريط بخريط هو الـ هذا الكونفرتر يكون ال شو يسموه الانالوج والديجيتال والبتريت هاي يحدد الجودة. فيا هذا كلش فيك الكونسول يوم قلت لكم شفت الخبر مالته هذه فانه ويل سي انه لما ينزل ايش راح يصير. يب زين اوكي باش عندك ما ادري ان ننطلق نحكي عن ابلكيشنات شوي لو عندكم بعد شو حكي على اجهزه وهيك سوالف. يا عندي شو يسمونه اكو شغلتين على كيك ستارتر شفته بصراحه فعلى السريع احكي لكم اياها. واحده من عندهم اسمها اوكتوبوس باي جو تريننج ويلز فور جود هابتس ساعه كلش فيك وكيوت للجهال صراحه للاطفال تتحكم بها عن طريق الايفون والاي او اس. الفكره انه هاي الساعه يلبسوها من عندها يعطيك الساعه او من عندها يعني يحاول يشجعهم على نقطه الهابتس وانت اللي قاعد تتحكم بها الاهل فتحدد مثلا الوقت الاكل مثلا هسه والله وقت يلا السبح او هسه وقت مثلا انه تروح تلعب برا او تروح تدرس الى اخره وهاي الامور فيشوف مثل تايم لاين وهذا فتشي تخيله مثل بابل خلينا نقول بس شيء كلش سمبل وكبير الارقام والكتابات مالته بالجهاد ولحد هسه بصراحه دا احاول اقرا وكذا دريد اشوف الشكل مالته سوري عفوا صناعه الشاشه مالته شنو هي لانه كلش غريب الالوان والطريقه مالته عبالك شو يسمونه مثل بابل مو اذا شفت الصوره لو لا يعني شفت هذاك يوم الفيديو مالته شفت الفيديو همينه يا بصراحه انت... شفته فتش كلش زين بس السعر ما احسه كلش مناسب لانه مبين هو عليه البرودكت يعني خفيف تشيب شويه نوعا ما يعني على مستوى الجهال والكذا وكلش خفيف وهذا ف $50 ما ادري طبعا هذا السعر الكيكستر ما ادري اذا بعدين السعر راح يفرق لانه عندك هذا الايرلي بيرد طبعا هذا خلص الايرلي بيرد الثاني $60 بس شنو كانوا هم طالبين بس 50,000 الجول مالتهم طبعا وصلوا 684 واو نايس ما ادري المفروض يسووها ببلاش خلاص بلاش فوريفر فبصراحه فتشي كلش انترستنج فتشي خفيف لطيف وكذا اتس نايس ايديا طبعا همنا بها اللوكيتور وهالسوالف وهذا وبلاي تايم ايس كريم ساندي ما ادري شنو انواع ال القراءة الهابتس تقدر انت تحطها ويا اللوجوز اللي تطلعوا هذا وطبعا الوان مختلفة همينة هذا واحدة معتهم. الشغلة الثانية اسمها همينة بابل بس اسمها بابل بي ما ادري اذا شفتها لو لا همينة علي من هاي الشغلات اللي انت تحطها مثلا بالساعة بالمفاتيح مالتك بالكيتشين على مدير ضاع من عندك وهذا عن طريق الابليكيشن دوس لو يسوي بازينج ويطلع صوت وكذا طبعا المسافة كلش كبيرة انت تحكي عن تقريبا شبه ملعب مال كرة القدم المساحة اللي يقدر يغطيها الجهاز شو يستعمل واي فاي ثواني بس. I think Bluetooth great somewhere. Yeah, Bluetooth. لا شلون يغطي؟ ما ادري. ليش ما يغطي هالمسافة؟ Bluetooth؟ Bluetooth 33 قدم. اي كرة القدم ملعب مال كرة القدم من غير الأماكن مال القوالة والمكانات مال الجزاء ايش قد؟ بالفيديو هيك مشوفين. لحظة وين؟ بروكس تي 200 فيت. اي هذا اي بس اذا مو اعتقد يستعمل واي فاي. المهم مكتوب بلوتوث هي غريبة. required bluetooth low energy compatible for كذا ماكو اي ذكر للميت فور. لا مش زوير. لا هو حكيتك صح منه وهي النقطه. زين يعني ما بي فايده. لا بس هي هذا البازيك. It's another useless product. يا يا هذا اللي يبيعه بالامازون ويسل كذا. بس هم ايش قد طالبين؟ 10,000 بس. وصل 104. يا 104 فاهمين. شوف اذا اقول لك اثبات على حكايتي يعني يعني بصراحه دائما اذا اريد اشتري هيك شيء اخذ لي التايل. تايل خرافي لانه يعني التايل انه صارهم فتره بالماركت والتايل هذا انه سووا الابديت من التايل الجديد مالتهم هذا جديد مو عن ذاك. زين اتس يعني استابليش كومباني ووضعيتهم حسنيه وهذه فاذا اريد اروح ونفس السعر التايل التايل ب 25 دولار الواحد اي نفس السعر هم همينه هم لا ارخص من التايل هذول اي هاي 25 اي بس هذا هذا هذا ايرلي بيرد يعني هذا مال كيك ستارتر اديشن. زين العادي راح يكون فاينل برودكت بيش اذا يفتهمون المفروض ما يعلوها. هوبفلي يا إذا إيش مسوين لعد كيك ستارتر المفروض يسويها أرخص. يا إكزاكت يطوه بلاش أجين. هو بالضبط. بلاش. كيف يرجعون المفروض يرجعون الفلوس للناس اللي سووا الكيك ستارتر يدزوا لهم إياها ببلاش. تحشيش. وشان يتسوون فلوس؟ ما أدري دود. يروح يقدون. بالضبط. فيا another useless product. يا. الناس تجنك تشتري ما يحتاجوه. ماني خلص من ناحية الكيك ستارتر إن شاء الله هذول الخبرين إن شاء الله على السريع. ها باي ذا واي فتشيتشي كلش اون ذا سايد اون ذا سايد يوبيسوفت نزلت فد فيديو بس على من نعرف شلون يلفظ اسم الشركة فيقابلون موظفينهم حوالين الأفرع مالتهم والكذا وكل واحد انه شلون قاعدة تلفظه وكذا فاللي يقول لك يوبيسوفت واللي يقول لك اوبيسوفت بعدين طلع الموضوع كالآتي بالفرنسي أوبي سوفت كل اللغات الثانية يوبي سوفت. أها. يعني على مدى مرات تسمعها هيك ومرات تسمعها هيك. زين. فرنسي بالأصل. زين هذا هش راح أسميه يعني بعد يوبي سوفت أبقى أسميه يوبي. لا it's it is يوبي سوفت بس إذا تحكي في الجملة فرنسية which I don't think so إنه إحنا راح نحكي جملة فرنسية لازم تقولها وياها أوبي سوفت لأنه اليو والبي ففد شي شوف الفيديو عاد انا سوى فيديو. زين how about تروحون تسوون العاب بها خير بدل ما تنزلون خيصة بدل ما تنزلون فيديوهات Assassin's Creed الجايف. اوه صدق سوري بس من عمير يدون فلوس من عمير يدون فلوس من الفيلم يا فيلم الفيلم مال Assassin's Creed اي صدق اقول لك شو كنت راح ينزل هو نهاية السنة I think من اعترحوا انه اي احنا ما متوقعين يجيب فلوس واحنا اصلا ما نريد يعني عندنا فلوس وايد ايش قال اي والله تعرف ايش صرحوا وقالوا انه هذا الفيلم من طلع الاعلام البيض بالضبط ما متوقعين انه حيجيب ايرادات هوايه لكن شلون قالوا احنا بس فشي اكسبانشن للسيريز مال اساسنز كريد وفشي نيو اكسبيرينس ينضاف لاساسنز كريد اكيد قالوا احنا سوينا كارد جيم سوينا جيمز على الموبايل سوينا جيمز على الكونسول فحابين هيجي فتشي نيو اكسبانشن واحنا اصلا ما متوقعين راح يسوي فد بروفيت عالي من هيجي سوينت يعني انت من هسه تقول هذا الفيلم حيفشل ابدا اقول لك دود ام تيلينج يو هي الانتسيبيشن مال الفيلم كلش عطل ما حد متحمس وما حد دونت كير بس سووا الطريقة الصحيحة. دود هي لعبة خايسة يعني ما بيها أي طريقة صحيحة. دود اللعبة انتهت دان. هو هذا الرجال لما طلع مع الأسف. يعني هو أذاك. والمشكلة they kept pushing إنه ظلوا يسوون. من إسماعيل. إسماعيل أكو واحد كان اسمه إسماعيل. اشتغل أساسنز كريد 1 مادي 2 فشي. أعتقد هذا تحكي كاركتر بالله. لا لا من إسماعيل صدق. سمير لا لا دود اكو فت واحد هو نفس اللي اشتغل على شو يسمونه برنس اوف بيرشا ساند اوف تايم لو تايم اوف ساند ساند اوف تايم اي مش اشتغل عليها واشتغل يمكن على الثانيه وبعدين طلعوه قالوا له اشتغل على اساسن كريد هي كان اصلا كانت فكره انه تكون برنس اوف بيرشا بعدين شافوها انه لا هاي راح تكون نيو اي بي فصارت اساس كريد هيك طلعت اساس كريد اول وحده اشتغل على اول وحده واشتغل همين على الثانيه وبعدين طلعوا وصارت هوسه وقضايا وطلع اصلا من الشركه وخربت خربت اللعبتين اصلا اختفوا فيا اوكي ننتقل الى فيلد جديد لو بعد اسمه شيء يا السودس اني اكو خبر قوي كان من أقوى الأخبار اللي تصير فيسبوك ماسنجر فيسبوك ماسنجر سووا أبديت يوم شك شوي أوكي والله طبعا أنا أعرف أنت حتعلق علينا داحكي هالخبر لا والله أنا متأكد أنا بعد والله قريت الخبر قريت داحكي بالبودكاست هذا الأبديت ها علي ها؟ رأسا راح يبدي علي أنت ليش تريد هذا ها بالضبط كمل المهم فيسبوك ماسنجر انت ليش فرحة اوكي لحت كمل لا اسف يوم 8/7 سووا ابديت الابديت هذا بلشوا يسوون تيستينج على الان تو اند انكريبشن اللي هو اوريدي هسه صار موجود بواتساب طبعا الى حد الان ان تو اند انكريبشن بالفيسبوك ماسنجر بعده يعني شلون بيطور البيتا مو كل اليوزرز عندهم وبلشوا تيستينج بسيط جدا لعدد معين من اليوزرز اللي هي فت فيشر جديده اسمها سيكريت كونفرسيشنز سيكريت كونفرسيشنز شلون اوكي من ناحيه تخربط سيكريت كونفرسيشنز اوكي شلون تشتغل انت تكون مثلا قاعد تحكي ويا واحد وياك على الفيسبوك ماسنجر مثلا تريد تنتقل الى تحكي في شيء ما تريد يتسيف او ما تريد يبين او هالشغلات تدوس على اسمه مو يطلع لك انه انت مثلا فيو اول ميديا وفيو بروفايل وهالسوالف راح يطلع لك خانة جديدة اسمها Secret Conversation لما تفوت لها رأساً راح يقول لك هاي Secret Conversation تريدها بعد ربع ساعة أو بعد نص ساعة أو بعد ساعة ساعتين حسب أنت ما تريد يصير لها Self Destruct خلاص تروح رأساً فجر التليفون وهي خيري يطلع حركة سوى Termination للتليفون يعني أنا أصلاً قبب بجيبك أزلكم لينك بفيديو شلون هي الفيتشر حتى تشتغل هو ده ما افتهمت أني فيكي مرفع عليه أصلاً يمي لا لا لا أنا همي بعدها ماكو هسه يعني تيستينج بسيط جداً يوزرز يعني I think هسه البارحة ما دي أتبع حقريت أنه إلى حد الآن بس 5000 يوزر اللي عندهم زين الانكريبشن صار لكل الناس لو همينا بعده لا همينا بعده همينا بعده طبعا سيكريت كونفرسيشن ما تقدر يعني ما بيها ذاك السبورت القوي بحيث ما تقدر تدز جي اي اف صور جي اي اف مثل الكيبوردز اللي موجوده الصور حتى ما اعرف شلون تشتغل اكو فيتشرز هوايه مثل سوالف الابلكيشنات اللي حتشتغل ويا فيسبوك ماسنجر ماكو دعم لاي ثيرد بارتي ابلكيشنز وهيك شيء زمان يحتم ليش ما يدعمون هذولي دود اتس ا سيكريت يعني اذا دخل لك ثيرد بارتي وهالسوالف شنو حيبقى لا لا لا انت قلت الجيف بس الصور زي الصور لا اوديو الصور راح تشتغل بس بدون ثامنيلز لا اوديو مسجز طبعا موجوده لا اكيد اوكي فعادي هسه هو حتى اكو يعني اللي دي يسمعونها هسه الفيديو تشوفوه هو الديراوي انه مثلا انت تحكي ويا واحد وطلب منك رقم حسابك فانت راسا راح حولت على السيكريت كونفرسيشن وطيته رقم الحساب اي فعلا انا واحد من الناس لما انطي هيك شيء ما اريده يبقى عندي بالفيسبوك ماسنجر بس كنا عارف حتى تزت رقم حسابك بس انتوا لاحظوا من سائل على الصور دانر ده انا ليش سألت على الصور بالسيكريت كونفرزيشن؟ يعني انت شايفني، يعني شايفني انمار؟ عزيز يلا يلا روح. والله وين قصي يجي يدافع؟ لا لا شوف، انا سألت لانه انا ما افتهم شنو ربطه بالسيرفرات مالتهم، يعني حتى الجيف والهاي اوكي دزيته شنو، يعني تقدر تقول لي السيكرت ايمون الجيف ما دي يعرف انه، يعني ليش الجيف ده يقدر يعرف المسجات هي قبل الاصل؟ يعني انت شايف لما مرات تشوف لك جهاز يمنعوه من عندك تبدي تفكر العكس، ليش هم اصلا بالضبط. يقدرون؟ بالضبط صحيح. بس هم ما الظاهر يعني شو ما يريدون يخلون مجال لاي احد. حتى هسه انا يعني اللينك اللي دزيت لكم اياه هو النيوز روم مال فيسبوك، حتى يعني كاتبين احنا بعدنا بدنا نسوي تيستينج، بعدنا بدنا نشوف شلون يصير الامبلمنتيشن مال هاي الفيتشر. ف صراحه يعني هواية دي يقولون هاي شون مقتبسة من الفيتشر اللي هي اوريدي جابها لسناب شات، بس سناب شات يعني ماكو اصلا ماكو تايمر هيك راسل تمسح. هاي يعني انا اشوفها كلش مهمة صراحة، لانه فعلا اكو شغلات واحد ما يريدها بال. او يا اوكي. ف شو اسمه اللي مسوين هذا الفيتشر هم الشركة اشتروها فيسبوك قبل سنة تقريبا، اسمهم Open Whisper Systems. شغلهم على هذا البروتوكولات مع البرايفسي، شون احنا نسوي بروتوكولز مع البرايفسي ومع self-destruct messages وهيك شيء. اشراف انمار هاش اوكي زين. التفكير بغير مكان. I know احنا والمستمعين في برايفسي انتم فاكرين غير مكان. ما عندي انا ما عندي شيء، ما انا ام happily married. الله زين. فهاي كلها ما تهمني السيك. انا اصلا I don't give my payment information او البانكينج لو هذه اي مكان خارج البيت. لا مو بيت، مثلا خارج الناس مثلا، يعني انه الابلكيشن مال هي نفسها انستتيوشن، او مثلا ويب سايت انه دا اشتري منه في الشغله وهذه كل شيء بي انكريبتد انه اي ادفع. بس ما فيسبوك انا يا اخي كلش، بعدين المن اطي اصلا زين. هاي شغله. شغله ثانيه مثلا اذا انا مثلا اطي صديقي مثلا ما ادري حسابي او مثلا يدز لي مثلا فلوس هذه، مثلا استعمل ابلكيشنز بديله مثلا كاش. سامعين في ابلكيشن كاش؟ ايوه انا سامع. اللي هو مال من اشترى باي بال؟ مو باي بال، ما ادري من اشترى. سكوير مو سكوير، اي ثينك سكوير اشترى. يا كاش باي سكوير او شيء. المهم ذول مثلا يدزك مثلا يابه انه طلعنا ومثلا ما دفع لي الحساب زين، انا ما عندي مثلا انف كاش لو مثلا هذه زين، اعطي عن طريق شو اسمه الابلكيشن. مثلا دز حسابي $5 ادز هيك على الابلكيشن وتوصل له خلال نص ساعه او شيء بالبنك مالته زين. اعطيك حاجين بيها اي ثينك تذكرت يا مثلا هذا انا مثلا I would use it زين، انه انا بس دافته ماني دافته من الفكره، يعني انا مو دارد اصلا من هذول على كل شيء ينتقدونه هذه. يعني it's maybe it's a good idea. بس انا بالنسبه يعني انه فان ما رتت يفيدك مثلا بغض الله مو قصدي زين مثلا يفيدك يجوز مثلا دز باسورد او هذه مثلا. دود انت ليش اجيت هيك؟ انا متاكد هسه تبالك ايش تفكر انا ليش اجيت. إنه مثلا واحد يقول بالضبط لو متأخر بعد يقول كان ماراني ما عندي ثقة بيك اللي دا تسوي هذه، فمثلا تقدر تدز الباسورد مالتك صديقك أو مثلا هاي ما ينفي فبس يا انترستنج زين. هسه احنا قلت انت 5000 واحد اي تقريبا، انا البارحة ما ادري وين قلت والله ما دا اتذكر انه الى حد الان بس 5000 واحد اللي عندهم يعني هم دي يسوون رول يعني رولينج الفيتشر بس الطريقة كلش يعني قليلة بعد. اها زين. ريكوست رايد خلنا نسوي ريكوست. نعم ما نسوي ريكوست رايد دا شوف ماتي يجوز اني مختاريني من دام يختاروا الناس الغلط زين. حتى صدق اعطيك حسابي تحشيش مثلا شوف مثلا تقدر تدز فلوس همينة عن طريق هذه الماسنجر. هم تقدر تدزه. بس أنا قديمة. أنا صراحة يعني عجبتني الشغلة و I think إنه هذا الشيء يعني أنا من شفت هذا الفيتشر قلت أوكي هاي الشغلة اللي ناقصة صراحة بكل أبليكيشنات المسجات. ف لا ليش فيسبوك مين عرف ما تير كارد كارت بالنسبة حبيبي خلي له تاتش اي دي يعني شفت انه هذا شيء حلو yeah. وان شاء الله ما ادري يعني ان شاء الله يعني تشتغل مثل ما متوقع منها حتى قد ما هي الفيتشر كل شيء شيء دارك حتى المسجات تصير مو زرقاء مسجات من تصير hey. سوداء سوداء مسخمة تليجرام عندهم برايفت كونفرسيشنز يا تليجرام انكريبتد مو انكريبتد برايفت بحيث كل شيء تقدر تسوي بها بس مجرد تكتب يا هاي انترستين كلش بس تليجرام ما حصلت البز اللي صار ما اعرف ليش لا بالعكس حصل البز اللي صاير لدرجه انه اكو دول منعتها تليجرام اي بالضبط لا لا بما انها اوريدي اخذت البز وانمنعت لما يقاس السعوديه اي ثينك السعوديه يس بس يمكن بعد يرجعوا فتحوها ايران مصر ايران يا طبعا ايران اكيد يعني السعوديه تقدر تستعمل تيليجرام بيها بس لكن بس برودكاستنج اللي هو الشانلز اقول لك اني انصدمت امارات طلع ما تقدر تخابر فايبر ولا واتساب ما تقدر تخابر ما تقدر تخابر اي شيء بس سكايب يشتغل ترى يعني مفروض امارات دود من سنين هذا الشيء من سنين انا انصدمت انا كلش سنين الفويب كل الفويب ابلكيشنز بس دود الكل حالي هاني كوم عندي ناس بالامارات في بي ان اطلع ادري بس يعني لما تجي تفكر بيها وكذا يعني واو يا دود هاي ربح اقول لك يعني ابسط شيء الفيس تايم موجود بالامارات يا واو بس كلها في بي ان واطلع في بي ان وعيش بس انا عبالي حتى لما ابل ما حبيبي لا تفتي الفي بي ان ما يشتغل على الفيس تايم يعني اصلا ماكو ابلكيشن مال فيس تايم لا فيس تايم لا بس فايبر وفيسبوك ماسنجر وواتساب كولينج كله في بي ان يشتغل هسه دود الاردن واتساب كولينج ما ابيها ما يشتغل ترى لما تكون على 3G لما تكون على الشبكه على 3G او على 4G واتساب كولينج ما يشتغل صدق اي والله اعتقد هاي خف ريستركشنز من زين انه خايسين لا زين زين انا اقول لك قبل فتره شو عندهم مشكله كبيره اصلا هي مو مشكله هم ما بالعكس ما تقصديها بس المشكله للناس المستخدمين مالتهم هاي حتى اذا عنده انترنت بالبيت ايش يسمونه كان دي يقفلون على مود الامتحانات ما ادري شنو حسب المناطق وبعدين قاموا من كيفهم يطفون يشغلون يمكن واحد قاعد يم الدكمه بعد نص الليل يعني هو ماكو امتحانات بعد الناس نزع على الفيسبوك يعني ادري شكو هسه الواتساب قصته بس الواتساب ترى كان بس الواتساب يا بالمناسبة فايبر كان بيفت فيتشر مع اني كلش اكرههم ستيل بيفت فيتشر ما تعرف وما نحكي على البرايفت مسجنج ذاك الوقت شفته بالصدفه اذا تريد تمسح مسج تقدر تمسحه مو بس يمك ويمهم هيك من نوعي يفوت الجهاز اي اقول لك صدق انصدمت قصدك واو This is huge بس تعرف اني يعني اكو شغله عقبها على اللي حكينا الامارات ايش اسمه انه ليش مانعيها الامارات طبعا مانعيها على مود الشركات انه تضل تربح وهاي ترى يا طبعا ما مانعيها مانعيها فلوسيا بس ربحيا تعرف هذا الشيء نوعا ما ريزنبل ليش هسه احنا بالاردن يمكن مو كلش حاسين بيها لانه احنا نخابر وعادي وهاي انا من رحت لبغداد هاي قبل 4 اشهر اللي لاحظته العراق كله اصلا شبه ما يستعملون التليفونات العاديه كله فايبر يعني جيرانك تخابره بالفايبر اي دول بس هذا صاير جزء من حقك يعني عند احس انه هذا ظلم اذا دين اخذ من عندك هم من زمان يعني مو مثلا شافوا الناس دي يستعملوها وطقوها بس هو اكيد هذا الشيء غلط ما انا مدى اشجع ابدا على هالشيء بس يعني طبعا شنو يعني واحد من حقك الشيء اللي يسوي يسوي ما التليفون او ما تل ودي يدفع فلوسه هذه ما تقول لي ما خابر ما ادري شنو انت منو يعني يعني هم انت مستفادين هم براسك طبعا انه راس بتلحق له بس يا بعد هاي لكن سكايب يشتغل واكو شبكه من الشبكات بالامارات ما اعرف يا هي بها الفايبر يشتغل بس في الشبكه كلش خايسه يعني هيك ما حد يستعمل شوفوا فاتحيها بس تعالوا يا بس تعالوا بالضبط المهم نكمل على شغله هيك شويه يعني على الابلكيشنات والهاي سناب شات سووا ابديت قبل همين 3-4 ايام اوكي ضافوا فتشي دمروا نفسهم بي ويعني الى حد الان الكل ذكرها ضافوا فتشي اسمه ميموريز الميموريز هي عباره عن شنو انه انت تقدر تنزل صور من الكاميرا من كاميرا رول مالتك على الستوري زين فكره سناب شات انه انت تاخذ الصوره وتنزلها قبل يعني ماكو انه تقدر تاخذ من الصور اللي عندك او الصوره وتسيفها وبعدين تنزلها هي هاي هويه السناب شات انت من ضفتوا هاي الشغله يعني انا كلش يجي سوانت اتس وورثلس ليش صحيح انه احد من تضيف هاي الصوره يطلع انه ترى هاي الصوره مو ماخذها اللي منزلها انه يعني ماخذها هسه ومنزلها لا يطلع انه هاي ميموريز فما ادري ما ادري ليش راح تصير هواي بها من هاي الصور الجينيريك اللي ياخذوها الناس من الانترنت وينزلوها انا هذا اللي شايل لهم صار او اوريدي بلشت يعني هواي ناس عندي قام ينزل لك صوره من سنه 2010 ينزل لك صوره ما ادري زين يعني سناب شات هو اصلا كل شيء يجي بيرسونال اكسبيرينس بالنسبه للسوشيال ميديا فانت هاي ما صارت هاي صارت حالك حال بدك تنزل صور على انستغرام صور على الفيسبوك فما ادري ليش وحتى اكو شغله صارت حلوه ومزعجه هي بنفس الوقت هسه سناب شات انت من تنزل صوره على الستوري مالتك الا تروح تدوس سيف يلا تتسيف عندك على الكاميرا رول هسه صارت من تدوس سيف تتسيف بمكان اسمه ميموريز تتسيف بيه كل صور شو اسمه كل صور مالتك مال سنابات بحيث صار كلش ويرد وموضوع قصة طويلة إذا أنت تريد تسيف سناب إلك ماخذه لازم ترجع المكان الميموريز وتروح على سناب تسوي فتشي فد أوبشن اسمه إكسبورت سناب بعدين يلا سيف بحيث هيك قصة كلش طويلة صارت ما أدري ليش بس يعني الفيتشر أكو ناس حبوها إنه أنا نقدر ننزل على الصور براحتنا بس مثل ما قال علي اي ثينك راح تصير هيك هاي صوره هواي الجنريك والصور اللي كل يستعملها انا الشغله صراحه اللي كنت ذاك يوم حتى كنت دا اقول للدانر الشغله اللي كنت فعلا اتمناها يضيفوها للسناب شات انه سورت اوف تاجينج سيستم او شيرينج سيستم يعني مثلا انا اخذت صوره سناب شات انا ودانر مثلا اسوي تاج لدانر بحيث يقدر هو هم ينزلها بالستوري مالته هاي الشغلة اللي فعلا سناب شات حلو إذا أنضاف لها يعني الفيتشر هاي اللي انضافت الفيتشر كايندا وي دونت نيد ما أعرف إذا راح يفكرون بسالفة شيرينج أو تاغينج لأنه صراحة محتاجها لسناب شات يعني هواي مرة تانية أصلا زين أنا أريد أسوي تاغ لهذول الناس اللي وياي حتى تطلع من عندهم بالستوري بس ما أدري طبعا الأبديت همي أنا إذا سمعونا شفتوا إنه ما موجود عندكم عادي همينا المالت يعني دا ينزل المستخدمين بالتدريج يعني كان عندي هواي ناس عندهم وأني بعد كان الميموريز ما عندي فهمينا دا ينزل بالتدريج للكل فبس هاي الأبديت مال فيسبوك مسنجر وسناب شات interesting مثل ما تعرفون تو على المسجات طبعا تعرفون مو الناس بس اشتريت لأنه سات يعني إحنا أعلناها يمكن الأسبوع اللي فات إنه نزلت Red Dead Redemption على الباكورد كومباتيبل صارت وعلى إكس بوكس وان فبهالمناسبة كانوا يعني إكس بوكس مسوين عروض على الألعاب اللي بيها يعني تدعم الباكورد كومباتيبلتي فإنه طبعًا Red Dead Redemption رقم واحد موجودة هناك ضمن العروض هاي فاشتريتها صارت 7 دولارات اللعبة زين بخت ياب اعتقد الكولكترز او الجيم اوف ثري اديشن يعني هو يجي بيها مال ال شو اسمه ال undead dead something هذه مال zombies undead nightmare yeah هاي بيها من ضمنها موجود تقدر تختارها مثلا يقول لك يا تري تلعب زين وأكو هواية شغلات مثل ال expansion packs والهذي موجودة تقدر تنزلها free فأنا نزلت شغلات free وأكو شغلات ما موجودة أصلا بس لا هي كلها موجودة فالمهم أكو شغلات يعني بدولار سعرها مثلا هدوم ما أدري شنو لا تريد تشتريها بس الباقي كله موجود فاهم كله من ضمن الديل ماتك فاشتريتها هذه قد ألعبها وأنا أوردي هم منزل رينبو 6 فيغاس 2 مال هي بصلها ما أدري إيش كان من 2005 من ليش صار قرن زين هم أنا مال باكورد كومباتيبل من على أكس بوكس 360 فأنا أعطيها فري من ضمن ال يعني كل شهر مو هاي ينطوا مال جولد السبسكرايبرز يعطوهم شو اسمه العاب بلاش فمن ضمنها هسه قاموا يضيفون الالعاب اللي مثلا للاكس بوكس وبنفس الوقت هي تدعم الباكورد كومباتيبلتي زين حتى تنزلها مثلا ساين سوبر ميت بوي نزلتها رينبو 6 هم نزلتها زين فالمهم لعبت الاثنين الرينبو 6 ولعبت الريد ريدمشن زين يعني هاي اول مره العباني العاب انه باكورد كومباتيبل تكون ف تذكرش انت سيج منه لما تدوس تشغلها على اساس يطلع لك اللوجو مال اكس بوكس 360 ستارت اب كان ما انت مشغل جهاز زين حتى مثلا ما تكل يطلع لك المنيو والهذي مثل اذا تريد تدوس تختار المنيو الاكونت والهذي بالضبط نفس يعني هي نفسها ماخذيها مال اكس بوكس 360 اليو اي زين تختاروا مدري شنو هذه والسيف جيم المشكله وين اللي هي صدق انه ضجتني اذا تذكر الذاكره سبق قلت لكم انه اكيد انا عندي سيف جيم يا سيف جيم ميت ما يعبر ويا شو اسمه لما تشغل الباكورد كومباتيبل او جيمز الجيمز يا ما يسحبها السيف جيمز فلازم العبها من جديد فلعبتها شوي لعبت شوي بلشت من جديد يعني بعدين بالبدايه لما اتصوب انضرب طلقه وبعدين وراها لما قام وهناك وقفت اللعبه انه سويت شغله ثانيه هاي بس انه سوفر يعني لما لعبتها هدود ما تحس اكو شيء ما تحس انه هاي اللعبه هي بالاصل ما نزل على اكس بوكس 1 زين كلش سموث ماكو بيها اي مشاكل ما بيها اي هاي اللعبه طبيعيه جدا سريعه هذه البوتنز الكنترول ماتر هاي كل طبيعي زين وحتى هي بالذات هي هاي اللعبة ريدمشن يا أخي هم الجرافيكس مالتهم رهيبة يعني صدق تعباني عليها اللعبة بحيث اللعبة قد ما هي قديمة بس استل تقدر تلعبها وانجوي ات مو تقول انه لا انه الضوج تقول اوه مبينة قديمة يا yeah. زين جديات قالوا هواي صاير احسن من ناحية حتى السوالف في الفريم ريت والهذا يقولون ان شاء الله اكو مشكلة بالنايتمير ما ادري يا انمار اذا وقتها انت كان عندك مشكله بيها لو لا بس كان على الاكس بوكس 360 يقول كان بيها هواي مشاكل هسه كلش ستيبل طبعا اللي نوع على الاكس بوكس 1 يا يعني انه كلش مرتبه فلعبتها من الرينبو 6 رينبو 6 ترى يعني جديات يعني اوز لا اوز لا شنو رينبو 6 اي دود اي واز لافينج شت شت ما ادري ما لعبت ستوري مود زين بس لعبت الاونلاين رينبو 6 بي ستوري مود يا بي ستوري مود زين فيغاس تو يا شنو فيغاس يا ها اوكي لا حلو كلش فيغاس دود انا قلت لك ما لعبت ستوري بس لعبت الاونلاين مالته شنو الضحك دود شنو السخافه الجرافيكس يعني فد عطل يعني عبق دعب كاونتر سترايك زين تعرف تتخبل اي بالضبط بس انا متاكد اذا نرجع نشوف راح يطلع همين تعبان بس انا بمخيلتي خب اكو لقطه هاي بالسنجل بلاير لما ننزل على مسرح عن مار تتذكر اي دراسي حمر وكذا على مسرح يشوف شيء كبير مال اوبرا اكو هاي همين شو اسمه بعدين لما تصير ما ادري فيغاس 1 لو 2 اللي هي على سطح عماره وينزلون الطيارات ماما I think too يمكن زين كمل علي يا دود من نوع ده ألعبها من نوع الكنترول مالتها مستحيل يعني من نوع إذا تدوس الستيك تدوس مثلا انا متعود على الباتل في فورد فورد لو 3 مثلا تدوس يقوم يركض اسرع مثلا هاي تدوس يدنج لو مثلا اذا اريد اسوي زوم بدل الشيفت لازم تدوس الستيك الثانيه اليمنى حتى يسوي زوم بالمات بالسكوب مات زين الدود الانيميشن والافكتس والهذي فزباله فضحك دود بحيث انا يعني من شدة انا بقيت العب حد ما خلص الجيم بالبدايه اكو طاشنه تشوف مثلا النوتيفيكيشنز الناس كلها هذا فلان ليفت هذا فلان ليفت ليفت ليفت زين اكو ناس يجون يرجعون يطلعون مرت له خلقت مسخيفه بس اني هلقد ما شنت يعني حششت عليها بقيت العب وشو I was losing من دا أخسر خسارة فادحة زين بس كنت كلش من خربان تحشي الضحك وتحشيش عليها اللعبة هقد ما سخيفة زين الأسلحة عطا لهذه ولما تموت من رأسا طرب هيشو ما أدري شو الكاميرا الإفكت مالتها صدق حقير بحيث ينرفزك فيا كل سخيفة فهم سحة اللعبة بس هذا شو دا أقوله بس it's nice إنه طانا إياها بلاش زين بعد اذا تشرب ستوري مود بس خايف خايف لا تطلع ذاي الاونلاين يعني انه المفروض دود شو اقول لك يعني هي كانت من الالعاب الرهيبه بصراحه انا بالنسبه لي كانت شيء ترى انا فاهم يعني اللعبه نزلت قبل ما ابل تعلن الايفون اول ايفون اي نو واو هذه السي اللي عرفت يا دود اللعبه 2005 اي ثينك نازله فالهالدرجه هي قديمه زين زين قول كفر لا انا دا اسالكم شي سؤال قول كمل يا فانه بس ريدمشن لا تسوى اللعبه يعني صدق فلوس دفعتها يعني تسوى بها بحيث كلش العزيزه هاي العزيزه عم اكسايتد يا اخي اول ما بدل مالتها السبلاس سكرين ما يطلع لك الروك ستار وهذه والموسيقى مالتها لسن الله يعني شيء يا ايش دلت تقول انمر بما انه هيجي حكينا عن شو اسمه العوائد القديمه بس يجي بدي اسال تذكرون كان اكو لعبه على بلاي ستيشن 2 شوتر هي اسمها بلاك اي الله تذكروها ترجعت شيء اي ثينك بعدها فشي اذا نقدر نلعبها مثلا اذا نزلت باكورد كومباتبل ويا الاكس بوكس 1 انتوا قلتوا ما عاد ما عندكم اكس بوكس 1 مو اكسكلوزيف بلاي ستيشن كان والله ياب بلاي ستيشن 2 هلا عاد انسى صدق ما راح بحياتك ما راح تلعبها الا اذا تشتري بلاي ستيشن 2 والله خليني اتاكد اخاف اني افتيت لحظه لا بلاي ستيشن 2 اكس بوكس 360 بلاي ستيشن 3 عشان غريبه اوكي يا ما ادري والله كمل يا اذا نزلت يعني واحد تسوى واحد ياخذها يعني صدق كانت فن اللعبه هاي اللعبات ما بيها هدف بس مجرد شوت زين ما تهمك القصة بس يهمك إنه الكتل بيها بس حلوة يا شك أي فهاي كان أبديت زين فجديات يعني جديات الأكس بوكس ون يسوى لأنه عندك أنت مثلاً تقدر تلعب تو بلاتفورمز ببلاتفورم واحد بكونسول واحد I think يعني صدق good deal زين وما أدري يعني صدق أنا دائماً إنه يعني صدق أشوف في فاليو زين ومو دفاع بس الاكس بوكس وهذه يعني قلت لك احترمت سوني مره ثانيه قد تقلب علينا المهم كمل ايه زين لا لا ها شنو انت شنو تقلب علينا ايش ماكو شيء اي قلت لك انا قلت لك يعني انا احترمت يعني كلش احترمت سوني بصراحه كلش حبيتهم على هذا المؤتمر الاخر مره سووا هذه مال اي 3 مالتهم صدق بدعوا بي وصدق احترمتهم مره ثانيه بس استل يعني الاكس بوكس يعني يعني جديات اذا واحد عنده يفكر هاي هو ملخص حكي الواحد مفروض كل واحد عنده تو كونسولز انت الموضوع لا يفضل هذا على هذا ولا هالخريط يشتري تو كونسولز والعاب اللعبات وتونس ذاتس ات يا هاي حال دائما الواحد نصيحه ايش لازم خلطين فانا بقالي موقع كلش في هاي كانت الجمله بالضبط بقالي موضوع واحد وننهي الحلقه انتوا عندكم شيء بعد ثاني؟ لا انا خلاص اوكي بس انا هيك ابديت لانه احنا بوقت اتذكر واحده من الحلقات سويناها انه اقلع التدخين بطريقه جيكيه اعتقد كان شو اسمه التايتل مال الحلقه اللي هو الاي سيجرتس والهذي انه انا عندي اياته هذا الدارث فيدر انتوا شايفيه يعني ستيل جود بس مشكلته وين الكويل مالته صغير وهوايدي صار دي صار عندي دي يحرق لي القطن اللي اخليه بي زين بحيث يعني مرات حتى اقل من اسبوع وابدل القطن مالته زين، وما ادري بي مشاكل ما ادري من كلش ما مرتاح عليه، لانه الراس مالته صغير بحيث يعني السيم اللي خاله ما ادري شلون صغير، وهذه مو افشنت كلش زين. فانه قلت اوكي شنو النكست ستيب، النكست ستيب اللي هي كنت ضليت اسوي ريسيرش فاكتشفت اكو فد يعني هو جزء تركبه اللي هو الراس مال الجيجارة، شركة اسمها اي جوي مسوية يعني التعاون ويا شركة ثانية اسمها ليميتلس زين. فهو اللي سموه مالتهم سموه اي جوي ليميتلس ار دي تي اي، هما عندهم نسختين، النسخة العادية والنسخة البلس. البلس طبعا يعني اوبفيسلي نزلت ورا العادية لانه هواي كان كل شغلات بالاول نسخة عدلوها بالبلس، فاشتريت البلس زين. خلال لكم اياه طيون طيون طيون. اوكي هاي الموسيقى فاصله ما حتسوي كوبي بتصير اوكورد سانس زين. فانا اشتريت الاي جو ليميتلس البلس زين. الار دي تي اي شنو معناها؟ ريبيلدبل مدري شنو، هذه اللي هو ميكس. عاده اكو ذول اللي تشوفون الفيب كلاود مالتهم مخيف، يطلع لك عبالك لوري زين، عبالك قطار انه عنده بالرئه مالته دخان. إيه؟ الدخان مالته زين، او بالاحرى هو الفيب، ان الفيب كلاود مالته هو مدخان. ارجوك نعم لا تهيني لان انا بطلت تدخين. المهم هذا اللي يخلي يستعملوه بدون تانك، ما بيتخلي الجوس ما يتجمع بمكان. هذا لازم شو تسوي؟ نفسه هو الكويل الراس تدير عليه، تقطر عليه الجوز وتسحب. وهاي طبعا يعني obviously كل كم مرة كل كم سحبة لازم ترجع تعبيه زين. هاي كواي enthusiasts ايش يسوون، وانا هذا ما اسوي له تنقلب الدنيا يعني كلش ما تدوش باكس. وانا يعني اطلع مثلا شغل هذه ما راح اقعد اخلي جوز بجيبي والواصة ويتشبشب ويخرخر وهذه، فانا الوقت كله دا استعمل في ام التانك زين. بس هسه هذول نزلت يعني هاي المود الجديدة اللي هي ال RDTA والهذي اللي تكون بيها يعني همنا بي تانك ونفس الستايل مال هذاك الثاني اللي هو يكون أبو الكلاودز العالي زين. فهذا يشتغل شغلتين يعني، يشتغل انه تقدر يسحب رأسه من التانك، وتقدر اذا انت تفضل تقطر هم تقدر تستعمله هيجي. فهذا اشتريته. شفتوا شلون شكله أبيك؟ يا كلش حلو، يموت شكله هذا زين. وابع سعره هنا أنا بخمسة عشان اشتريته أغلبه هواي. فناشتت ماتي الأحمر حتى يشتغل ويا يرهم على ماتي الباتري مال دارث فيدر زين. فهذا أنا كلش كسيت عليه بصراحة، إنه لأنه راح أقوم يعني الكول مالته إنه أبدله بيدي، خلي السيم مالته والبلت مالته يكون هواي أرتب زين، ويتنظف بالتنظيف يكون سهل لأن يعني كل شيء يتفسخ زين. وهاي كلش هاي كوالتي مالتهم، انا شفت هواي فيديوهات عليها، شفت هواي ريفيوز وهذه دود. اكل الكوميونتي مال فيبينج ترى في شيء مخيف على اليوتيوب، صاير حاله حال اي كوميونتي زين. فدابع مالتهم الكوالتي وهذه يا كلش مرتب. فهذا اشتريته بماتي ب 34 على اي باي، وراح يجيني اسبوع الاخ حتى اجربه هذه. واشتريته من شاحنه مال البطاريات، يعني متوقع راح يصرف بطارية بشكل مو طبيعي لأنه الراس كبير وراد له شوية واطية عالية. فيا هذا الأبديت مالتي excited cool nice yeah. RDTA معناها rebuildable dripping tank automizer. okay بالضبط science بالضبط ما مريش في شيء yeah. يعني هو عادة okay. أعتقد RDA هو هذا العادي، ما أدري المهم I don't care. يا RDA العادي والRDTA اللي نخلي بي تانك، فهذا هو الإيش الطشة الجديدة. فيا هذا بصلة من شهر من الناس شهرين تشي كل شنو. الحلو بيه إنه دائما تنزل أكو شغلات جديدة بالفيبينج، لأنه بعد فد بزنس كل جديد زين، والناس تتبقى الشركات تطور وتنزل وهذه، فكلش إنترستينج مالتل هذه. فيا أنا ما أنت بعدك دخن يا الحمد لله يا أنا يعني رجعت من عمان، برجعت على الفيب مالتي وضعت انه كان عندي باكيت جيجار انه استعمله بس جيجاره واحده الصبح ويا القهوه مالتي، لانه القهوه التركيه اخذت من جيتنا عمان ما تعرفون، وبس الباقي سبعت كلها فيبينج مدى داخل يا اخي اريح. المهم فانا هذا اريح وانظف كل شيء يا اخي ارتب وستيل ما كلش ما كيكس، انه انت راح تحسب الواطيه وتحسب الشم لفه بالكويل تسوي ما ادري شنو هذه ستيل انه شيء يعني فن، يعني مو انت بس تجيب وركبه هذه، لا انه اكشلي انت راح تتعب عليه. فيا يا فشي مختلف. يب زين، فاني خلصت وانتم خلصتوا، من معناه انه خلصنا الحلقه مالتنا اللي هي حلقه 147. مثل ما قلناكم بدايه الحلقه طبعا تابعونا على الفيسبوك مالتنا، على الانستغرام، على التويتر، على التليجرام، على التيك توك اللي هو التوك شو، وهم طبعا سووا سبسكرايب على الايتونز وسووا سبسكرايب على تطبيق اسمع لي اللي هو تطبيق عربي، وتقدرون تسووا سبسكرايب من الكواي البرامج العربيه وهذه زين، بس طبعا انتم لازم تتابعونا احنا رقم واحد وبعدين البقيه. بالضبط. يا ف وصلنا لنهايه الحلقه، فشكرا لك دانر لانه انت كلش نعست هسه سبيت المسجات، وشكرا لك المار لانه لحقت شاركنا بالحلقه وتجي. يا يا يا من، وشكرا لكم اعزائنا المستمعين، ان شاء الله بالاسبوع الجاي نسولف وياكم. مع السلامه. باي باي.